وده انا بتكلم ازاي؟ احنا هنا عندنا ايه ثمرات المساله دي؟ مبلغ ومعدل ومده السنين. تمام؟ يعني لو قريت تاني هتلاقي ان هو بيديك المبلغ 4000 المده سنه ونص يعني 1.5 المعدل 8% سنويا. تمام؟ ودي الثلاث معلومات اللي هو مديها لك. طب الفايده بتساوي ايه؟ فايده هي قانون مسبق، مبلغ في معدل في مده. فانت عارف هتكتب الكلام ده هتعمل ايه؟ يبقى اول حاجه في اول خليه خالص عندنا هنكتب البيانات اللي عندنا اللي هم الثلاث بيانات، كلمه اللي هو اصل المبلغ المستثمر، وفي الخليه A2 هكتب معدل الفايده، وفي الخليه A3 هكتب المده بالسنوات. هكتبهم كده بالعربي مش ارقام. تمام؟ ده في العمود اللي هو ايه؟ اللي هو اول عمود عندك. وفي الخليه الرابعه هكتب المعدل اللي انا عاوزها اللي هي معدل او معادله الفايده البسيطه. يبقى هنا A4 هكتب كلمه الفايده البسيطه. ده كل ده في العمود الاولاني اللي هو العمود A. في العمود B هيبقى خط كل كلمه الرقم بتاعها. تمام؟ او القيمه بتاعتها. فعندك هيبقى عندي B1. انت عندك A1 هنا المفروض ايه؟ اصل المبلغ المستثمر. A1 هو اصل المبلغ المستثمر. يبقى لو B1 هو قيمه المبلغ نفسه اللي هم 4000. يبقى هتكتب عند B1 هكتب قيمه المبلغ اللي هم 4000. طب عند A2 ده المعدل، مكتوب كلمه المعدل السنوي. في التمرين عندك انا بديك المعدل بكام؟ ب 8%. يبقى هتكتب لي عند B2 اللي هو 8%. للقيمة اللي هتلاقيها. طب عند A3 المدة بالسنوات. A3 المدة بالسنوات. يبقى عند B3 المدة اللي انا مديها لك برضه في التمرين اللي هي سنة ونص، يبقى 1.5. تمام؟ آخر حاجة B4 هكتب بقى المعدل، المعدل بتساوي إيه؟ قلنا تاني مبلغ في معدل في مدة. طب المبلغ الموجود عند الخلية كام؟ B1. المبلغ اللي هو 4000 موجود عند B1. يبقى B1 تايم بقى درجة. المعدل اللي هو B2 تايم اللي هو الدرجة. المدة اللي هي B3. وحضرتك شفت انت كالكولتر كده؟ احسب الكلام ده، احسبه. هناك هتحل المسألة. اضرب 4000 في 8 على 100 في 1.5. شوف النتيجة كام؟ واكتبها. هذه المعادلة ايه؟ زي ما احنا قلنا B1 في B2 في B3 واشتركت الثلاثة بالآلة بتاعتي طلعت النتيجة 480. ووريتك ازاي تطبق الكلام ده على الإكسل. في حد عنده سؤال في الجزء ده؟ صور ايه؟ عرفت احنا قلناها المرة اللي فاتت بعيد عليك. طب اكيد صورته قبل كده. زي ما انت شايف اهو عن العمود الاولاني، عند العمود الاولاني فاهمين، بس هو الخط بتاع الكوليكت هو اللي بيصور جهاز عمود. هنا A1 اللي هو أصل المبلغ المستثمر وقدامه القيمة بتاعته عند B1 اللي هو 4000، عند A2 اللي هو معدل الفايدة وعند القيمة بتاعتها بالصدفة 8%، عند A3 اللي هي المدة والقيمة بتاعتها 1.5. أنا عاوز أحسب الفايدة البسيطة اللي هي طلعت 480. عملتها إزاي؟ بص هوريك إزاي عملناها. يعني أنا هنلاقيها خالص أهو كأنها مش موجودة ونبتدي نطبق الكلام ده. أنا عاوز أضرب مبلغ في معدل في مدة عن بقيمة الخلايا اللي هي الخلايا كام؟ B1 يبقى هو بتساوي B1 ضرب دي علامة الضرب طبعا اللي هي النجمة الستار دي في B2 ضرب B3. شوف هيطلع بكام؟ طلع 480. فانت حاول الكلام ده حاجات بسيطة جدا تطبقها في ايدك. واحد تاني يقول لي طب ما ليه ما كتبتش 480 4000 في 8 على 100 في 1.5؟ لا ما تحطش ارقام حط خلايا. ليه؟ عشان نقدر زي ما سمعت بيقول كده نقدر ان حضرتك غيرت الارقام. جه تعديل الارقام ده انا بتكلم على الواقع العمل، بتكلم على العمليه. انت شغال في مكان وعاوز تضرب مثلا مبلغ في معدته، شغال في بنك وعاوز تضرب المبلغ في المعدل في المدن، فانت مش هتضرب 4000 على وجه التحديد، لا انت عاوز تضرب المبلغ. فممكن العميل الاولاني حط 4000 لكن العميل الثاني حط 10000، صح؟ فانت ما بتحطش ارقام، لا هنحط ايه؟ خلايا. الخلايا نفسها، عشان لو تغير المبلغ او تغير المعدل او تغير المده يبقى المعادله بتاعتي مظبوطه. بالظبط. تمام؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ انا بدل ما اقول في 1 في 3 اكتب 4000 في 8 على 100 في 1 يوم، فهتطلع له 480، صح؟ مش غلط. بس بقول لك لا، انت عمليا اشتغلها كخلايا مش ارقام. اتفقنا يا جماعه؟ ده كان اول تطبيق. المثال الثاني، التطبيق الثاني يا جماعة، كل التطبيقات دي صفحتين، خد تطبيق الكتاب على مثال 5 صفحة 205. مثال 5 صفحة 205. واللي معاه كتاب يصلح فوق مثال 5 في تيبل كده زي صور الاكسل، صلح اللي فيها اخطاء. يعني فيها وان و تو، لا خليها A و B. و A و B و C خليها وان و تو و ثري. يعني صلح بدل الـ A والـ B خليها وان و تو و ثري، وبدل ال1 وال2 خليها ايه؟ ده فقط كده. تمام؟ بقول لك كنا حاجه غير. تمام؟ هو بيقول لك هنا المثال ايه؟ اوضع هشام 6000 جنيه. يبقى أول حاجة هو قايل لي عليها المبلغ 6000 في البنك الأهلي لمدة سنة ونص، يبقى المدة 1.5، مفيش أي مشكلة. كما هو مقدار الفايدة البسيطة، يبقى هو عارف برضه الفايدة البسيطة التي يحصل عليها إذا كان معدل الفايدة المعلن من البنك 0.5% شهريًا. وركز في الكلمه دي، يعني الفرق ما بين المثال ده والمثال اللي فات، اللي فات كان 8% سنويا، يعني كل سنه فتكسر على طول. هنا في كلمه انا بقول لك ايه، ليه في المثال ده؟ عشان كلمه ايه؟ شهريه. لا هو المفروض المعدل يبقى معدل ايه؟ سنوي. هو المفروض المعدل يبقى معدل سنوي. هنا التمرين ده مديني المعدل ايه؟ شهري. يبقى ما ينفعش، يبقى لازم اظبط المعدل. هظبطه ازاي؟ هضرب طبعا هو السنه فيها كام شهر؟ 12. اضرب المعدل اللي هو بيديه لك في 12، يبقى المعدل بدل ما هو شهري بقى ايه؟ بقى سنه. فهمنا؟ تاني المعدل من الاساس كده لازم يبقى سنوي. فانا لو جبت لك شهري، لا ظبطه سنوي. هظبطه ازاي؟ هضربه في 12. فهمتوا خلاص؟ طب لو قلت لك معدل 5% نصف سنوي، يبقى هضربه بكام؟ ب 2، صح؟ طب نص السنه 5%، يبقى في السنه كلها 10%. في نص السنه 5%، هضربها ب 2، 5% ب 2 تبقى 10% في ايه؟ في السنه. طيب معدل 3% ربع سنوي، 3% نضربها في 4. بزاوية ناخد أربع أمثلة بقى، ها؟ فنفهم الفكرة. المعدل لو لقيته سنوي بقول لك حضرتك اشتغل على طول. لو لقيته نصف ثانوي اضرب المعدل ده بكام؟ باتنين. لو لقيته ربع ثانوي اضربه في اربعه. لو لقيته شهري ضربهم كيف نصف ثانوي معدل يومي ضربه كام؟ ضربه 360. ده مفروض بقى نجيب لوب ديدلي معدل لحظي لحظي يعني كل لحظه او كل ثانيه حقيقي. لا لا تحسب ازاي؟ والله بتقرا الحلقه العاديه فيها ضرب واحد يطلع الكلام ده حساب حساب في زرار كده عندك على الاله حاسبه اي اس اكس دوروا عليه كده اي وعليه اكس كده تمام؟ أهو الـ E دي الـ X دي حتى بدلها العين في النوم اللي هو المعدل في النوتر فين؟ لو أنت عاوز تحسب ده دي معلومة ليكم مش جاية في الامتحان دي معلومة دي جاية لو عاوز تحسب يعني مبلغ ومعدل ونوتر كل ثانية كل لحظة تعمل إيه؟ تمسك المبلغ تكتب المبلغ الـ E دي الـ E اللي بقول لك عليها على الآلة هتلاقي إيه وهيتهرب زي أس الأس ده حط فيه المعدل واضربه في النوتر شوف هيطلع كام؟ يطلع لك الكلام ده كل لحظة أو كل سنة، فهي عملية سهلة مش محتاجة برنامج ولا أي حاجة. لا أنا بقول لك هديك مثلا المدة لمدة ثلاث سنين بس هو بيزود المعدل ده كل لحظة أو كل سنة. هو بيتحجج. بالظبط، ده هو هيطلع لي لا ده هيطلع لي هنا المعدل الفايدة كلها بكام؟ تديكي بس معدل هتظبطها كلها فده يمكن ظرف ده احنا مش عارفين استخدامه ايه تمام؟ عشان دي طب ولا كده بقى هنعمل ايه؟ ايه يبقى التركيبه بتاعت المساله كلها في كلمه ايه؟ معدل شهري فانت برضو اول حاجه بنحط البيانات اللي عندنا يعني البيانات اللي انا هديها لك تبتدي تنزلها زي ما هي هنزل مين ومين ومين ها؟ هكتب كلمه اصل الماده المستثمر وقدامه كام؟ التلاته هكتب المدة وقدامها المدة قدامها دي واحد ونص اللي هو سنة ونص المعدل بس هكتب كده هكتب المعدل الشهري المعدل الشهري واكتب قصاده كام؟ اللي هو نص في المية أنا هكتب البيانات اللي هو موجود المعدل الشهري يعني بكتب كلمة الشهري اللي هو بيقولي يبقى نص في المية بعد كده حضرتك بقى قبل ما تطبق القانون بتاعك عاوز تظبط مين؟ تظبط المعدل الشهري وتحوله إلى سنوي فهقول إيه؟ بعد المعدل الشهري هكتب المعدل السنوي تمام؟ هشوف الخلية بتاعت المعدل الشهري دي إيه؟ موجودة فين بالظبط؟ وأروح كاتبها في كام؟ في 12 هحولها من شهري إلى سنوي وفي الآخر خالص هكتب كلمة الفايدة البسيطة اللي هي بتساوي مبلغ في معدل في مدة وده ده الهدف بتاعي. طب الخطوات بقى خطوات الحل ادي الخلية A1 هكتب فيها اصل المبلغ المستثمر الخلية A2 هكتب المعدل الشهري A3 هكتب المدة بسنين A4 هكتب المعدل السنوي المعدل السنوي في الخلية A5 هكتب قيمة الفايدة البسيطة اللي أنا عاوز أحسبها. مش هجيب هي ممكن طبعا هي لو شهور بتتقسم بقى ساعتها في الحالة دي المدة بتتقسم على الأرقام تمام؟ لكن أنا مش هجيب لك الحاجة دي عشان ما تلخبطوش خلي بالك المعدل بيتضرب لكن لو قلت لك المدة بالشهور لا بتتقسم فأنا مش هجيب لك ده وده عشان ما تلخبطش فخلينا انا لو جبت هعمل تعديل هعمل لك التعديل ده في المعدل بس. سنة وشهور ماشي يعني قول كده ايه سنة؟ سنة وثلاث شهور سنة وثلاث شهور هتقولي سنة وخمس شهور صح؟ يبقى سنة بص يا جماعة ما تعقدش نفسك هي مثلا اثنين دول ايه ناخد المدة جت لك سنة وخمس شهور هكتبها ايه؟ هات الآلة بتاعتك بس وكتب سنة يعني كام؟ واحد يبقى واحد زائد خمس شهور يبقى خمسة من كام؟ خمسة من 12 خمس شهور من السنة كلها 12 يبقى 1 زائد 5 على 12 شوف هيطلع بكام. قلنا لكم ان هيطلع عمليه بسيطه ما تعرفش خلاص يا جماعه. قال لي ايه بقى؟ وشرط بقى الكلمات اللي انا كتبتها مش هكتب الارقام. يبقى عندي شرط A1 اللي هو اصل المبلغ، عندي B1 هكتب المبلغ نفسه اللي هو 6000، وعندي B2 هكتب المعدل الشهري اللي هو مدهولي في المساله اللي هو نص بالمية، وعندي B3 المده نفسها اللي هي سنه ونص اللي هو 1.5. خلي بالك بقى في الحته اللي جايه دي، هي دي التعديل اللي احنا بنعمله. عندي بي 4، عندي بي 4 انا عاوز اجيب المعدل السنوي صح؟ واحنا قلنا المعدل السنوي هجيبه ازاي؟ هجيب المعدل الشهري واضربه ب 12. طب المعدل الشهري هنا مكتوب عند الخليه كام؟ عند بي 2 موجود عند بي 2، يبقى هتكتب كده بي 2 تايم او ضرب 12 سنحولها من شهري الى سنوي. ما ده اللي انا قلته، انا عامل بالخلايا مش بالارقام، عشان لو حبينا نقدر نحدد ده في بيان بيان معين واشتركت بيه، وبعد ما اشتركت شغلك كله قال لي اوبا لا ده كان غلط، ده بدل 5000 خليها 10000. هل ينفع ان انا اقعد بقى اعدل كله؟ لا يا دوب بس هتعدلي اول كلمه اللي هو اصل المبلغ، بدل ما هو 5000 هنشيله وخليه ايه؟ 10000 بس. تقول ينفع هتلاقي كله اتظبط عشان شغاله خلايا مش ارقام. ممكن هي لا هي بتتكلم عن حاجه ثانيه، ان هي بتتعود تكتبي لوحده كده مع نفسك وتحطيه مره واحده. يا ستي عشان بس احس ان انت عملت حاجه في الشغل ده زودي كده زودي. حكوا عليا نعم ده الحل. هي المفروض اصلا تعمل امتحان عندك كمبيوتر صح؟ اه بس مفيش كمبيوتر طبعا. مفيش كمبيوتر بالظبط زي ما الجيل بيقول. فتخيل خلاص ان انت بتطبق الكلام ده عندك. تخيل يعني ممكن تجيب مكتب كده لابتوب وتقعد بقى تدور. ايوه بس ما تحفظش. بص يا جماعه اصل في ناس بتقول كده تقول لك كده كل ده انا احفظه. اوعى تحفظ، استحاله تحفظه، استحاله حضرتك ما تحفظه. تمام؟ ايوه بس انا عندي الكلام ده برضه. ايوه ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا هحط الشكل بالظبط. يعني هو دايما يقول لك ممكن قصاد الكلام ده نعمل زي ايه؟ شكل توضيحي بسيط بالاكسل اللي انا بقوله لك على الاكسل. وتخيل بقى انت في كل مثاليه بتحط ايه؟ بتكتب ايه؟ واكتبها بالكلام. هو بيقول بس بيبقى ثلاثة ولا أربعة خطوة غير كده كله. لا انا بقول لو حبيت تسهل على بقولك يا استاذه صح زي الفرس الا لو قلت السنه بشكل اكسل. طب مش هقول في ناس عاوزاه تبقى بالاكسل وفي ناس عاوزاه بالكلام. طبعا ان انا ايه؟ خلاص يا جماعه طبعا بتطبق اخر حاجه اللي هي الفايده البسيطه عند بي 5 قلنا بتساوي. بص انت ما حدش يحفظ يا جماعه. بص ثواني بس، انت في ناس تقول لك ايه بي 5 بتساوي بي 1 تايم بي 3 تايم بي 4 وتقعد تتفرج. على فكره ممكن الارقام تتغير عشان الارقام تتغير. انا بقول لك هو ممكن تتغير. هو احنا هنا هو ايه في ايه في ايه؟ مبلغ في معدل سنوي في مده السنين. شوف هنا المبلغ موجود فين؟ يعني في الكتابه اللي انت كاتبها المبلغ اللي هو 6000 موجود في الخليه كام؟ اهو الخليه بي 1 6000 يبقى هتقول بي 1. طيب بعد المبلغ مضروب ايه؟ في المعدل السنوي. معدل سنوي المعدل السنوي ادي المعدل السنوي في بي 4 يبقى دي بي 1 ضربتها في بي 4 تمام؟ مهم الترتيب طبعا كلهم مرتبطين ببعض. طيب ايه كمان؟ المده السنين. طب هي المده السنين كام؟ خليه بي 3 فيها المده اهي. يبقى المده اسمها بي 3. بي 3 واحسب بقى نعم؟ لا ما هو الضرب عمليه الضرب اللي السيرفر هي النجم ما ينفعش لو عملت خلي بالك ده ما هو اهم حاجه تعمل ده لو عملت ضرب كده اكس هديها لك غلط مفيش حاجه اسمها الاكسل اللي هو الاكس الاكس لا الضرب الضرب في الاكسل هو علامه النجمه فده يعتبر دي ايكويشن فلو كتبتها غير كده يبقى غلط خلاص يا جماعه بتحسب الكلام ده رساله هتطلع النتيجه 540 علامة القسمة طبعا هو السلاش او الشرطة الميت هو ده اللي كان الدكتور بتقول عليه هي عاوزة ترسم ده على جنب كده حتة يعني من السلم توقع ترسمه اللي عاوز يعمل كده يعني اللي مش عاوز براحته عشان ما تزعلش حد انا عارف ان في اراء مختلفة اللي عاوز يعمل الكلام بس اوكي اللي عاوز يعملها بالشكل مع الكلام عشان الحاجة التوضيحية دي اهلا وسهلا الاصل كده خلاص تمام طب بتقول لي هنا ان انا قلت بالكلام هو ده اللي هو في الجزئيه الصغيره دي ودوت المثال القديم اه ده الشكل بتاع المثال القديم ولا بتاع ناس دي لو كتبنا يا جماعه البيانات بتاعتنا اول حاجه القصد المستصفى انا هعمل معاك يعني الشغل ده عملي اهو كان المبدا بكام؟ 6 3 كتبت اهو المبدا المستصفى كتبت 6 3 عند معدل الفايده الشهري معدل الفايده الشهري كان بيجي كام معدل؟ 5% نص في المية شهري نص اللي هو 5 من 10 ادي 5 من 10 على شفت على 100 سيساوي كل ده هيتعمل استنى استنى هكتبها تاني كتبت اهو 5% على 100 كده المدة بعد كده المدة بالسنوات هو قال لي مدة سنة ونص يبقى 1.5 بعد كده معدل الفايدة السنوي مش هنحسبها بقى احنا قلنا هنحسبها ازاي الشهري السنوي هيجي ازاي؟ هجيب الشهري واضربه في 12 طب الشهري هنا موجود عند اي خليه؟ بي 2 يبقى هو بتساوي بي 2 ضرب ادي علامه الستار اللي هي النجمه دي بيها الضرب كام؟ 12 طلع النتيجه دي اللي هي 6% انتر اصلا؟ لا انت على طول تمام معدل الفايده الشهري هو برضه عملت معدل لا هو كده في ايكويشن اه لو غيرت المعدل هتلاقي اتظبط يعني انا غيرت مثلا المعدل بتاع الفايده الشهري لو غيرته في اي رقم تاني هتلاقي اوتوماتيك السنه اتغير لوحده عشان انت شغال خلايا مش اشخاص طيب ما اتغيرش انا كده بتتغير كده اللي انا عامله ده بتتغير لكن لو كنا حسبناها على الاله زي ما الفكره بتاعتها دي كنت حسبتها وحطيت ال 6% ثابته لا ما تتغيرش المعدل كده لكن كده ممكن تغير هنا الفايده البسيطه ايه ايه ايه مبلغ في معدل سنوي في مده شوف انا فاهمهم فين ما تقعدش تحفظ بقى شوف الاماكن موجوده فين المبلغ اللي هو 6000 الستات موجوده فين في بي 1 بقول بتساوي بي 1 طيب هضرب مين بقى في المعدل السنوي مش الشهري معدل السنوي معدل السنوي موجود فين؟ في 4 في المدة بالسنين اللي هي 1.5 موجودة في سنين وانا لما تنفع هيطلع كام؟ 540 جنيه حسب صعب الكلام ده؟ ما ده رسالة 9 صفحة 209 9 صفحة 209 على فكرة نفس الفكرة بس في حاجة هنا المدة ولا بسنين ولا بشهور وهنا المدة ايه جايبها لك ما بين تاريخين المدة او كده انا حطيت الفلوس ده يوم كذا وسحبتها يوم كذا فبالتالي المدة هنا مش شهور ولا سنين حتى ده المدة عبارة عن ايه ايام طب انا هحسب ازاي الايام دي معايا طب يقول لك اوضاع منها 5000 جنيه راح حط فلوس دي في البنك العربي يوم 10 يناير 2000 10 يناير سنة 2000 وسحب المبلغ يوم 3 يوليو من نفس السنة يبقى حط فلوس يوم 10 يناير وسحبهم يوم 3 يوليو بمعدل فايدة بسيطة بص معايا معدل فايدة بسيطة 4% كل 6 أشهر يعني كل نص سنة يبقى المعدل ده ينفع يتظبط ينفع يشتغل كده ايه ولا لازم اظبطه؟ لازم اظبطه برضه اضربه في ايه؟ في 2 فما هي الفائدة التجارية وما هي الفائدة الصحيحة؟ وبرضه حضرتك مش هتحفظ قوانين انا هديك القوانين هتبقى لك اهو علما بأن الفائدة التجارية بتساوي ايه؟ مبلغ في معدل في مدة بس المدة هنا بتبقى مدة بايه؟ الايام مقسومه على 360 لو فايده تجاريه بقسم على 360 والقانون الثاني الفايده الصحيحه بتساوي مبلغ في معدل في مده الايام بس على 365 فدي كلها قوانين انا هديها لك في التمرين يعني دايما اغلبيه الجروب بتتعامل بالفايده التجاريه خلاص بس في بعض البنوك كده ولاد حالات بيشتغلوا بالصحيح بعض البنوك نعم طب وفين البنك اللي بيشتغل لصالح العميل ده؟ في بنك بيشتغل لصالح العميل؟ مين شغال في البنوك كده؟ مش حد شغال في اي بنك؟ يا جماعه انا قلت نفسكم شغال في البنوك لا لا عادي ليه يعني؟ في ناس شغال في البنوك جاي تعال استاذه نعم مصلحه البنك ما هو اللي بيجي يشتغل بص خلي بالك لو انت واخد قرض هيحسبه لك فايده صحيحه لو انت بتودع هيحط لك فايده تجاريه لو انت زينه في نوبه زي كده بص في اي بص بص هقول لك حاجه مكسب البنك فين؟ في السحب والإداء اللي هو هيقبض موظفينه منين؟ من لكم انتوا العملاء سوق لا مش مغفلين ولا حاجه ما كلنا كده كلنا مغفلين مش ممكن يعني مش عاجبكم حط الفلوس في البيت بقى طبعا ترقص هتتسرق خلي بالك صح ولا لا؟ هقول لكم ايه؟ هقول لكم ايه بس؟ وانت بتفتح حساب في اي بنك ما دي مشكلتنا يا جماعه ثواني بس احنا مش لسه كمصريين كلنا ما بنقراش الحاجه اللي بنمضي عليها كويس يعني حضرتك مثلا تروح ايه؟ تروح تفتح حساب في اي بنك يوم معلم لك بقى الموظف بقى ناصر يوم معلم لك اكس كده ثلاثه يقول لك بص هات لي هنا وهنا وهنا ايه يا عم هو انا جاهل مثلا مش هقدر ايه اللي انا همضي عليه؟ طبعا اغلبنا ما بيمديش سوري ما بيقراش لا ده بس الكارت بقى ده ممكن يقرا كله تمام التمام في كلمه تبقى محطوطه تحت كده في الجروب بس في اي حته ايه هي بقى؟ تطبق الشروط والاحكام دي اسوأ جمله ممكن تلاقيها في اي مكان وكل شركات الاتصالات سواء فودافون او اورنج دلوقتي او الاتصالات يروح حاططها بالكلمه دي يقول لك عملت لك عرض مش عارف ايه وفي الاخر تطبق الشروط والاحكام هو ايه بقى؟ ما هو بيسرقك بالكلمه دي وقاصدا عشان انت حضرتك قريت الشروط هو المفروض حضرتك بترجع على الشركه وتقرا الشروط ده لو انت انسان يعني تحافظ على حقك مفيش حد بيعمل كده طبعا. مين شغال بقى شركات اتصالات ايا كان؟ اهو مين تاني؟ ارفع ايدك. اهو واحد تاني اهو. وحتى الارض يعني هو عادي. كل الشركات انا عشان ما حدش يقول انا عشان حد شرك كلهم سوري يعني النصر. النصر في جزء منهم نصر. وده موجود بس في مصر. مع تنفيذ بس انا بقول رايي الشخصي في فرص. عاوزين ناخد بقى فلوسنا منهم. انا بحب اعمل خير بس دايما بس مين اللي موجود في الشركات؟ غلابه. مين الغلابه دول؟ احنا الغلابه هم الغلابه طبعا. هو طبعا اشتغل. عملنا الخير واشتغل. هتكتب ايه دلوقتي حضرتك المبلغ والمعدل والمده بس خلي المده هنا مش مده جاهزه انت عندك تاريخين تاريخ ايداع وتاريخ سحب والقصه كلها بتاعت المساله دي في تاريخ الايداع والسحب بقى خلي بالك معايا انا كتبت مثاليه A1 قصد المبلغ A2 كتبت معدل الفايده النصف سنوي اللي هو بيديني معدل نصف سنة اللي هو 4% كل ست شهور. في A3 هكتب تاريخ الإيداع، هكتب تاريخ الإيداع إزاي؟ وهنا حط فلوس إمتى؟ ركز معايا، ما حط فلوس إمتى؟ 10 يناير 2000 هكتب أنا إزاي؟ هكتب إيه 10 يناير 2000؟ هل البرنامج هيفهم الكلام ده؟ ولا أعمل إيه؟ 10/1 اي توقفني ان هو قلنا البرنامج بيتعامل مع التواريخ في فانكشن او داله اسمها داله ديت ديت اللي هو التاريخ دي اي تي اي دي اي تي اي دوس عليها فيظهر لك بوكس كده في الير اللي هو السنه والمانث اللي هو الشهر والدي اللي هو اليوم بتحط كل رقم فيه وهيطلع لك رقم ثانيه واحده شوف مع بعض بقى يعني طبعا بس هنقول بقيه الخطوات ووريك الكلام ده عملي بيتعمل ازاي. طبعا A4 هكتب تاريخ الصح بالطريقه اللي احنا هنوريها لبعض. A5 هكتب المده بالايام. A6 هكتب عدد ايام السنه التجاريه اللي هي 360 يوم. A7 عدد ايام السنه الصحيحه اللي هي 365 او 366 حسب لو هي سنه بسيطه او سنه كبيسه. بس هنا هنعمل انها سنة بسيطة لان 365 هنثبتها. ايه ايه اللي هو المعدل السنوي عشان احوله من معدل نصف سنوي الى سنوي. ايه 9 اللي هو الفايدة التجارية. ايه 10 اللي هي الفايدة الصحيحة. ده الكلام قصاد كل كلمة الرقم بتاعها. طبعا قصاد A1 اللي هو المبلغ هيبقى 5000 قصاد B2 اللي هو المعدل النصف سنوي اللي هو 4% يا دكتور وصار في 3 اللي هو تاريخ الايداع وقلنا ده هنبينه عن طريق داله اسمها داله ديل الديت ده بتاع تاريخ الايداع هيرفع الرقم هقول لك ايه الرقم ده دلوقتي برضه البي 4 هكملهم لك كلهم اهو عشان انتوا عاوزين تصوروا معايا صوروا وبعدين نفهم بقى صور الكلام ده كده كل الخطوات دي موجوده في كتاب النص دايما هنا بالظبط حاجه تتصوروا بيها دي ايه اللي ما تكونش كتير؟ ما تكونش خالص يعني ولا كيف مثلا؟ خالص؟ ما تكونش كتير؟ المصاريف انا قلت في نفس المكان هي بتاخد الكتب ولا لا؟ لا لا لا شلت بقى كتبت الموصف بس لكن هي مكتوب نفس الكلام النص من الوجه هنا مش جاهز كده مش كده ها؟ كده خلاص صورنا انا كتبت افهم بقى معايا شغل ماشي ازاي انت لو فهمت العملي اللي انت هتفهمه اكتبه بطريقتك ها او اصلا من كده بس اهم حاجه طبعا اهم حاجه تكتبه صح حسب الخلايا المفروض ما انت لو فهمت صح هتكتبه صح اكيد بص معايا اصل المبلغ المستثمر انت اللي هتمليه من المساله نفسها المبلغ كام كنت المبلغ 5000 يبقى هاجي هنا احط المبلغ المختصر هكتب 5000 معدل الفايده النصف سنوي انا قايل لك في التمرين معدل الفايده 4% كل 6 شهور او 4% نصف سنوي يبقى هنا بيتكلم على معدل الفايده النصف سنوي 4% يبقى 4 على مليون اهو 4 مليون اعمل انتر كده هيطلع 4 مليون بعد كده مكتوب كلمه الايه؟ الايداع بص بقى معايا وشوف ده بيتطبق ازاي انا هوريك عملي ازاي تعمله وفي الامتحان تعمل ايه؟ ماشي ماشي طب كلمه الايداع بقول لك هتروح على الفانكشن اللي اف اكس ده اللي هو الفانكشن بتاعتك او الزوايا بتاعتك انا بقول لك التاريخ ده هتلاقيه خانه او ميلاد اسمها دي اهي تاني واحده اهي اول ما هدوس عليها بص ظهر ايه؟ سنه وشهر بص الوصاله ده فير ومانس وليل حضرتك بقى اكتب التاريخ اللي ايه؟ اللي احنا كاتبينه في المساله اللي هو 10 يناير سنه 2000 يبقى عند دي هكتب ايه؟ 2000 وعن المانس يناير سبعة عن يناير المانس اللي هو يناير اللي هو شهر واحد بعد كده الدي هو كم يناير؟ 10 يناير بعد 10 يناير قبل ما اعمل اوكي خالص خلي بالك بس من حاجه اقرا كده تحت البوكس ده في رقم كده تحتيه اللي هو كام؟ 36,535 صح؟ على فكره ده الرقم اللي هيطلع اول ما تدوس امتى؟ من اول نص ساعه هو عمل الاجابه لا هو الجواب هنا 10 واحد تمام؟ بس لو انا هكتبه تاني هيطلع اللي هو 36,535 حد بقى يعرف يعني ايه الرقم ده؟ التاريخ ده من دلوقتي؟ لا صح بعيد انا بتكلم لسه ما كلمتش على الصح انا يا دوب بس دخلت تاريخ الايداع فالتاني رقم 36,500 انا بقول له كده مين يعرف ايه الرقم ده؟ ضرب الارقام ضرب الارقام في السنين 365 في 2000 برافو عليك شوف الكلام الصح البرنامج مصمم من اول يوم 1/1/1900 فهو البرنامج حسب من 1/1/1900 لغايه يوم 10 يناير 2000 فطلع كلهم 36,535 تمام يعني حسب الفتره من اول ما كان من اول ما تصمم البرنامج وهو ما صممش 1900 بس هو حط زي الدائري 1/1/1900 فطلعوا على ايام معينه تمام وهيعمل نفس الكلام فين؟ في السحب وده هدخل السحب بنفس الايه؟ الطريقه فهيرفع رقم تمام؟ لو طرحنا الرقمين من بعض يبقى ايه المادة اللي انا حطيت فيها ليه؟ الفلوس فهمنا حاجه؟ يعني من 1/1/1900 لغايه يوم 10 يناير 2000 المدة كلها 36,500 صح؟ تاريخ السحب كان ايه؟ برضه ده لسه معمول نفس الفانكشن اللي هو ايه شغال ازاي شغال برضه ها سحبنا فلوس امتى 3/7 سنة 2000 بعد يير 2000 مانس هنا 7 الدي 3 أكيد رقم اللي هو 36,710 إيه الرقم ده اللي هو من 1/1 سنة 1900 لغاية 3/7 2000 عدى كم يوم 36,710 تمام انا بقول لك ازاي الرقم اللي هيقطع الاكسل اللي حسبه ازاي هو حاطط المستخدم بتاعه 1900 تمام هتعمل ايه ادي ظهر الايه الريكتين عاوز تجيب بقى المدة بالايام هنضرب هنضرب مين ناقص مين تاريخ السحب ناقص تاريخ البيع هتعرف تقول المدة دي الفلوس حط في البنك كام يوم يبقى لازم تطرح تاريخ السحب اللي انت سحبت منه فلوس ناقص تاريخ البيع يبقى تاريخ السحب B4 ناقص B3 اللي هي بتاعت السحب ناقص B3 اللي هي الايداع او ال B4 ناقص B3 اول مقلوص امتى طلع كام؟ 175 ال 175 دول هو دي مده الايام اللي هي اتحسبت ازاي؟ تاريخ السحب 30,000 مش عارف او 36,710 36,600 مش عارف 500 يعني طرحت الرقمين دول ممكن يطلع لك 175 انا في الامتحان هعمل ايه؟ طيب ما هو انا قلت كتاب اشرحها في الاول كده وقلت لك في الامتحان تعمل ايه؟ قال طب في الامتحان بقى احنا هنعمل ايه؟ نحاول ايه؟ اه في الكلام ده هنعمل ايه؟ ايوه انا بعطي ضميري واشرح نظري وعملي عشان تحس ان الماده دي تحس انها ممكن تكون فادتك ولو حتى 1% تمام لكن انا بتكلم على الموجه الثانيه اللي هي بتاعت الامتحان برضه عشان تنجح ان شاء الله تعمل الكلام ده في الامتحان ازاي؟ هو وقت ما حطينا فلوس في البنك يوم كام؟ 10/1/2000 وقعدت في البنك لغاية كام؟ نفس السنة بس 3/7/2000 صح؟ تمام طيب يعني من شهر واحد هي حطيناها يوم 10/1 حطيناها يوم 10/1 وقعدت بقية شهر يناير كله يبقى قعدت قد إيه في شهر يناير؟ 21 يوم يناير حضرتك 31 يوم يناير 31 يوم أنت حطيت الفلوس يوم 10 يبقى قعدت قد إيه في البنك؟ 31 ناقص 10 واحد هو انا فاهم قصده ايه هو حسب يوم 10 معايا لا البنوك الحراميه برضه حضرتك ما بتحسبش يوم الايداع البنك كده هو ده قاعده البنك ما بيحسبش يوم اللي انت حسبت فيه فلوس تمام يعني عشان كده لما يقول لك تعالى حط فلوس في البنك بصراحه اول شهر ولا اخره؟ اخره ها؟ أخره ليه؟ عشان لو أنت هتحط دي مش محسوب أساسا فيبتدي يتحسب من أول من اليوم الثاني اللي هو إيه؟ من بداية الشهر لكن لو كنت حطيت أول الشهر كل ده مش محسوب كل الشهر ده مش محسوب أساسا ليه؟ مع يوم واحد يعني في أول يوم الشهر مش هيتحسب فيتحسب من يوم الاثنين فبالتالي أوتوماتيك الشهر إيه؟ ضاع عليك فأنت تحط نقطة فلوسك دايما في آخر الشهر عشان تبتدي الشهر من أول اه طبعا فده مش بيفهم نعم ده حسب لا انا بتكلم على الحاجه النورمال لان في بعض البنوك الناس اللي بتيجي تروح تحسبها بكل لحظه لا ما فيش حاجه اسمها حراميه بس النهارده احنا مع بعض كل الفلوس زي الفل طبعا النهارده تعرفوا الكلام جاب ولا بس النهارده ما انا بقول كده مش تبقوا حاطين فلوسكم في البنك يعني فكروا فين يعني بيزنس اساسا على فكره اللي قال مفيش فلوس ده اللي هو شغال برضه في شركه صالون هو يعني ايه يعني مفيش فلوس مش مصري يعني خلاص مش مصري انت وقعت خلاص في المحظور يعني احنا قلنا مين الشباب اللي شغال في شركه صالون فانت وهي اهو خبصتهم بعد كده ما تعرفش انت وعواطف ده اللي هتحصل عليك مفيش ايه؟ ربنا يبارك مفيش كده يا باشا في ايد الارض ولا ايه؟ يا دكتور كنت رابع عادي يا رب كنت كمعه المحلوس اه طبعا هما بيبطلوا هما ما عادش بيبطل ايه دلوقتي الصراع كله على طول يتحول على الاساس على سويسرا يلا خلاص عشان الكفايه كده قعدنا عليهم النهارده كتير قوي عايز ايام السنه التجاريه ها؟ لا احنا لسه ما كناش كل احنا قلنا حضرتك كنت يوم 10 يناير قعدت 21 يوم شهرين طب شهر فبراير قد ايه؟ 29 يناير قعدت 21 يوم تحسب كده 21 زائد 29 شهر فبراير كله لا 28 لا 29 هعرف منين؟ السنة ثانية واحدة السنة اللي بتتكلمي دي سنة كام؟ 2000 اسمها سنة كبيسة هعرف منين سنة كبيسة؟ تاخد السنة وتقسمها على الأربعة لو طلعت رقم صحيح تبقى سنة كبيسة يعني 29 يوم في شهر فبراير لو طلع فيه كسور يبقى سنة بسيطة يعني 365 يوم شهر فبراير فيها 28 يوم طب السنة دي اللي هي 2016 سنة ايه؟ كبيسة أول مرة كبيسة 2016 سنة كبيسة احسبها كده 2016 على 4 هتطلع 504 رقم صحيح لو رقم صحيح تبقى سنة كبيسة يعني فبراير فيها 29 لو تفتكروا كده شهر فبراير اللي عدى من شهرين كده ولا حاجه كان فعلا 29 يوم صح ولا لا؟ ولا ما حسيتوش طبعا؟ عيد ميلادك؟ كل شهر فبراير طيب بس انت طبعا بتاخد يعني تحسبها كام دلوقتي؟ 45 تحتفل بيه مثلا 10 مرات ولا 11 مره بس يعني عمرك 15 سنه تمام؟ ايه ده؟ لا ما انا بقول اهو شهر فبراير يا اما 28 او 29 حسب نوع السنه بسيطه او كبيسه اعرفها منين؟ اخد السنه واقسمها على اربعه طلع كذا رقم صحيح تبقى كبيسه طلع رقم في كسور تبقى بسيطه تمام؟ يبقى احنا يا جماعه 21 يوم فاضلين من شهر يناير زائد 29 يوم بتوع شهر فبراير زائد 31 يوم لمارس زائد 30 يوم لابريل زائد 31 يوم في مايو زائد 30 يوم لشهر ايه؟ يوليو زائد بقى احنا عندنا شهر يوليو هنا السحب كان كام؟ 3 ايام 3 7 3 شهر 7 يبقى احنا قعدة الفلوس في البنك بالنسبة لشهر يوليو بس لشهر يوليو بس قعدة كام يوم؟ 3 ايام يبقى زائد 3 الكلام ده اجمعه كله على بعضه هيطلع لك 175 يوم فانت في الامتحان تعمل الفريق اللي انا قلتها دلوقتي في العمل تعمل كده نجيب الشهور بقى صعبه ان شاء الله طب احنا واحد تحت ال 10 كام رقمتهم من بعض لا انا هقدر تحسبه بالطريقه اللي انا قلتها تشوف بقية الشهر الأولاني قد إيه، تجمع عليه شهور كاملة يعني نص، آخر شهر بينزل زي ما هو، تجمعهم هنطلع على الأيام. أيام. طيب عايزين نطلع بس يا جماعة أسئلة زي ما يطلع عشان ممكن سؤال ما يكونش انت واخد بالك منه تستفيد بيه تمام ما لسه في معضله اللي هو لسه فيها كان بيسال نفس السؤال انا مش هحطك قوي على الارقام انا يهمني اللي انا هحطك عليه قوي اللي هو الخطوات والفانكشن اللي بتكتبها هي دي اكتر حاجه هحطك عليها عشان ده حاجه في المثل لكن هو المفروض الحاجات اللي انا بقولها دلوقتي المفروض حضراتكم تكون درستوها في رياضة المال والاستثمار او رياضه ماليه صح؟ اه خدت الماده دي في الكليه؟ خدناها. لا اكيد خدتوها يعني. خدناها نعم تمام. بس هات هتحسب المده اللي هي 175 ازاي؟ ازاي انا قلت دلوقتي؟ ممكن تحسبها لنا اهي؟ نعم. اه اللي هو الصح بيتحسب هي صح كده. اللي ده ما يتحسبش والصح بيتحسب. عدد ايام السنه التجاريه كام؟ كام؟ 360. السنه الصحيحه 365. ما عادش انا بس معنى معدل السنه السنوي 21 زائد 29 عشان السنه كبيسه. اسمع في عدد الباي بتاعك 55 عدد صحيح زائد 36 شهر 30 زائد شهر 5 معدل الفايده السنوي زائد شهر 36 يوم زائد 7 في 3 يوم. احنا عندنا معدل الفايده او النصف السنوي اللي هو في الخليه بي 2 في الخليه بي 2 ده نصف سنوي. عاوز احوله الى سنوي اضرب في كام؟ في 2. ما تقوليش 4% في 2 يبقى 8%. لا اعملها خليه يبقى هنا هتقول بي 3 الخليه اللي هي بي 2 مضروبة في 2 طلعت 8%. بعد كده الفايدة التجارية القانون بتاعها عندك انا مديهولك في التمرين اللي هو مبلغ في معدل سنوي في مدة الايام على ال 360 صح؟ طب نشوف مع بعض يبقى هو دي سنة. اول حاجة المبلغ اللي هو فين؟ بي 1 في المعدل الفايده السنوي سنوي بي 8 عن بي ايه؟ بي المده بالايام هي 75 المده بالايام عند بي 5 هذه المده بالايام اهي بي 5 كل ده على كام؟ على 360 360 دي موجوده فين؟ عند بي 6 حسبت الكلام ده كله عاوز تكتب 360 صح طبعا 194 بوينت 44 دي الفايده التجاريه زيها بالظبط هتحسب الفايده ايه؟ الصحيح يبقى هنا هقول بتساوي بي 1 في معدل السنوي اللي هو بي 8 في المده بالايام اللي هي بي 5 على عدد ايام السنه الصحيحه 366 عاوز تكتب 366 صح عاوز تكتب الخليه صح هنا اللي هو هتبقى بيه صفر ايه 366 سنه طلعت كام 191.25% ودايما يا جماعه خلي بالكم الفايده التجاريه بتبقى اكبر من الفايده الصحيحه 65 دي لو السنه العاديه يا جماعه لو فوزاي 28 يوم انا بقول لك بس عشان يوم لو مش عارف كده على الصحيح ولو الكروس بس بعد كده خلاص فهمت يا جماعه؟ طب طبق الكلام ده بايدك هتلاقي الامور اسهل بكتير لو انت بتحفظ نصورها ثانيه مثال. لا انا عاوز يصور لاول المثال هما ثلاثة سلايدز في مسائل زي دي في كل حاجه كل اللي احنا خدناه في الامتحان كله. لا ليه بقى؟ في ناس اساسا مكبر الامل في ده والله انا عارف خلاص انت عبقريه خلاص اسكت كل حاجة خدناها في الامتحان كله كله كله ها صح دي خلاص صح اللي واقف المركبة عبارة عن الجملة ناقص المبلغ تحسب الفايده بقى لوحدها فاجيب الجمله كلها واطرح منها المبلغ. اديني السنة. طب احسب الكلام ده ازاي بقى؟ ايه البيانات اللي عندي؟ ايه البيانات اللي عندي؟ المبلغ ب 15,000، المده بالسنين، المده ب 10 سنين، والمعادله هي ثابته هي سنوي، يعني مفيش اي حاجه هتعدلها، يا دوب هتزود بس هنا اسمها الجمله المركبه وتطبق القانون بس. ليه؟ خليه ايه بقى؟ هكتب اصل المبلغ او اصل القرض A2 المعدل اللي هو المعدل السنوي، A3 اللي هي المدة بالسنين، A4 اللي هو الجملة اللي هو طالبها، A5 اللي هي الفايدة المركبة برضه اللي هو طالبها، هو طالب جملة مركبة وفايدة مركبة، خالص حاجتين. قصاد A1 يبقى عند B1 هكتب المبلغ نفسه اللي هو 15,000، عند B2 هكتب المبلغ نفسه معدل نفسه اللي هو 5%، عند بي 3 هكتب المدة اللي هي 10 سنين، نيجي بقى عند بي 4 اللي هي الجملة، الجملة القانون بتاعها بيقول ايه؟ طب انا مديك القانون المبلغ بتاع اللي هو خلية كام؟ خلية كام؟ المبلغ عند خلية كام؟ عند بي 1 تعالوا حتى في بي 1 في يبقى ليه ستار كتبت تو براكس، كل براكس كرسيين هنا عشان انت في الاخر هتقفل كرسيين، خلي بالك احنا عايزين الحدود الاساسيه عند الاقواس المفتوحه تبقى قد عند الاقواس المغلقه. تمام، براكس هنا كرسيين، اول حاجه ده الجزء هو 1 زائد المعدل، 1 زائد المعدل، كتبت 1 زائد، المعدل موجود فين؟ قال لك خليها بي 2 فيها المعدل السنوي، يبقى 1 زائد بي 2، الكلام ده اس المدة، اس يعني الثمانية اللي انت شايفها دي، اس المدة، المدة فين؟ بي 3، يبقى اس بي 3 اللي هي الايه؟ المدة. الكلام ده هقفله خلاص؟ يبقى كده انا فتحت كام كورس؟ خلي بالك انها ايه؟ ادي كوسين فتحتهم وادي كوسين قفلتهم. هتدوس امتى وهيطلع لك الجملة اللي هو 24,433. طب ايه كمان؟ عاوز احسب الفايده المركبه. كانت الفايده المركبه انا مديك القانون بتاعها يقول ايه؟ جمله ناقص مبلغ. طب الجمله هتبقى فين؟ ما الجمله ايه؟ في بي ايه؟ بي 4 ناقص المبلغ بي 1 المبلغ القرض اللي هو بي 1، فبي 4 ناقص بي 1 هيطلع لك النتيجه اللي هي 9,433. برضه هنطبق الكلام ده هنا، اول حاجه المبلغ قلنا كام؟ 15,000، معدل الفايده السنوي 5%، يبقى 5/100، مده القرض 10 سنين. يلا الجمله المركبه نحسب بقى الكلام ده، لو قلت اول حاجه المبلغ اللي هو بي 1 في قلنا هنبدا تو براش 1 زائد المعدل، المعدل موجود فين؟ بي 2، اقفل براكس الاولاني. الكلام ده اس، الاس ده قلنا اللي هي على شكل 8، شوف عندك في الكيبورد شكل 8 ده فين؟ هتلاقيها دايما يعني في اغلبيه الحاجات هتلاقيها شيفت رقم 6، شيفت رقم 6 اللي هو الاس ده بقى. اس كام؟ المده، المده دي هي بي، واقفل براكس تاني واعمل انتر او ده كده الايكويشن. انا شايف ده اهم مساله، دي اهم حاجه، اهم جزء انا عاوزك تكتبه صح في الامتحان، لو في غلط هنا كله غلط. خلي بالك ده اهم جزء. هتعمل امتى هيطلع الرقم اللي احنا قلنا عليه ده 24433 كده انت حسبت الجمله المركبه. طب الفايده قلنا جمله ناقص مبلغ. طب الجمله دي موجوده فين؟ في بي 4 ناقص المبلغ موجود عند بي 1. اول ما تدوس انت هيطلع الرقم اللي احنا قلنا عليه 9433. طبعا تحس بالقلق. خلاص يا جماعه خلي بالك في الاجزاء دي برضه انا عايزك تبقى فاهم الشيت الاكسل المفروض فيه ايه. كان ممكن اقول لك ارسم جزء من ورقه اكسل يبين كذا ممكن. والله ما صعب عليه والله اسهل من الكلام ده صعب. مش هتحتاج ان كل ده كان جزء ده بس حكي بس صح؟ تعالي الاداه هتبين يعني بس ان هي دي عكس ده ينفع المسجلات اللي فيها اخبار قد ايه مش هنقول الصحه واحنا بنكمل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. حاجة أقول لو في حاجة أقول لي مفيش مشكلة. طب بعد الصلاة كده وبقى ليه 012 8 0 3 3 5 2 8 تواصل عنك هاني كده كده عندي كذا حاجة وعاوز ان انا ساكن في ناحية المركب. عارف ساكن شمس؟ طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا عند المترو عند طبعا عند اسمه الجامعة اسمه ايه اللي عندكم الشفا؟ جامعة الشفا. طيب ماشي فين؟ اه عارف المنطقة هناك على سامي مولود هناك. والله بس لازم ساكن هناك. بتزور القبة الثانوية و القبة الثانوية ومدرسة الجامعة الإسلامية بتاعت الإعدادي الزيتون. ماشي بس القبة. طب أنت ممكن أعرف حاجة أنت ممكن نقعد مع بعض لو كده أتكلم حضرتك نقعد مع بعض شوية مش كتير يعني. طب ما تخليها على النت. احنا جاي كده ممكن نعمل كده حاجة كده في المادة ديت نعمل كده اهو نقعد انت عندك نت؟ طب انت ما عندكش نت في البيت ولا انت بتسعى كده من السلمون؟ مش انا اقول لك ممكن يكون عندي نت في البيت بس انا يعني اكتر وقت مش في البيت يعني عشان ما بعرفش نت في البيت عندي نت مش عارف ايه. بالليل طيب لو حاجه فاضي بالليل ممكن انا اجيب لك مثلا في وقت من الاوقات نقعد تشرفني. بس هي القصه كلها بس ايه ان هي الوقت بتاعي انا شغلي 6 اكتوبر عمال برجع امبارح الدنيا الاسبوع مع الواحد تمام. بس هنظبط مع بعض. ده نمرتك صح؟ اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله ايه بقى؟ عبد الله حلمي عشان يبقى مشهور. دي نمتك؟ اول واحد اللي هو اخر 26 ولا 26 عبد الله حلمي زي كده مشهور يبقى ايه مميز والله حلمي وعملتها مع بعض بعد التليفون ماشي ما فيش مشكله كلمني النهارده ما فيش مشكله عادي لو في حاجه نظبط مع بعض ما فيش مشكله خلاص تحت امرك حابب اخضر الاقتصاد ايه رايك المشكله المجموعه بتاعتها المره الجايه عشان عندنا احنا مش عارف لها كل واحد على حسب هو ايه بيمشي بيها ولا مش بيها هو على ايه ضمنك من واحد يشرح لك لا انا ممكن افهم من اي حد لو مش فاهم عشان ما واحد او كده انا عارف المجموعه بتاعتها بعد شوف بقى هذا ممكن هو الكلام ده هو ممكن اعمل وجيت بعد كده هو التاني دخلتها لقيتها هي هي نفس المنظر اه ما بقتش مفيش لا على الأرض تعالى يهودنا صلى الله عليه وسلم. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى والحبيب المصطفى صلاة طيبة دائمة إلى يوم الدين ما دام السماوات والأرض ولا تبين. اللهم أولنا حقه واخفنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شوكة هنيئة لا تضمن بعدها أبدا. ثم أكفنا الجنة بعدها بسلام من غير حساب ولا سابقة عتاب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أيها المؤمنون حتى الإسلام على أن نكون دائما أبدا في كل شأن وفي كل أمر أن نكون في أفضل شيء يحبه الله. وإن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. المولى حينما يرى عبده وقد ارتفعت همته بعد أن صفت نفسه وقد أنير قلبه فانطلق إلى رحاب هذه الموجات يعلم ويقدم ويذكر ويبني وينفق. المولى سبحانه وتعالى إذا رأى هذا في عبده فإن الله سبحانه وتعالى يزداد حبا لعبده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أن أدى الواجبات وبعد أن أدى ما افترضه المولى سبحانه وتعالى عليه فإنه يريد أن يدخل في معية المحبة أو أن يدخل في دائرة المحبة فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى ألوان الأعمال حتى يكون عند الله سبحانه وتعالى مرضيا وحتى يكون عند المولى سبحانه وتعالى مذكورا. وأنا مع عبدي أنا عند حسن عبد ظن عبدي بي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والذكر ليس فقط باللسان وإنما الذكر باللسان وبالجنان وبالأركان وبالأعمال. الذكر شيء شامل واسع يتعدى من اللسان إلى الإنفاق إلى عمل الخيرات إلى ترك المنكرات. الذكر بالجوارح هذا الذكر الذي يدفعك إلى أن ترضي المولى سبحانه وتعالى في جميع أعمالك كلها. ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى هذه المحبة وإلى درجة المحبوبية فعليه أن يعرض نفسه على البدايات. ولهذا في أول سورة البقرة يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الكريم الذي هو معجز في كل زمن وفي كل مكان وهو معجز للعالمين جميعا عبر العصور وعبر الدهور بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يهتدي به أو لا يهتدي ولا يستفيد من هذا الكتاب المجنون العزيز لا يستفيد منه إلا من عرض نفسه عليه. ولهذا في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب الكتاب يا ريت فيه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبين انه كتاب هدايه ولكن لما بالهدايه لمن اخذ باسباب الهدايه ولمن اخذ باسباب الوقايه. فقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن هدى للمتقين المتقون الذين اخذوا باسباب الوقايه فما اقدم على عمل الا وهو يعلم ان هذا العمل يرضي المولى سبحانه وتعالى وما احجب عن امر الى الامر الا واحجب عنه وهو يعلم ان هذا الامر اذا اقدم عليه يقضي المولى سبحانه وتعالى عليه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اما الذين لم ياخذوا باسباب الوقايه ولا يزيد الظالمين الا خساره. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره وينكرون الله وينكرون اليوم الاخر ونسوا لقاء الله اعتدنا لهم عذابا اليما لانهم لم يعرضوا انفسهم على هدايات القران الكريم ولانهم لم ياخذوا باسباب الهدايه لم ياخذوا ولم يكلفوا انفسهم عناء البحث وعناء النظر والقران يدعو الى النظر والى الاكتشاف والى اعلان العقل والى عدم التسرع والى ان يتبنى الانسان في حكمه على الاشرار وفي حكمه على اي انسان مهما على قدره او سبل او قلت منزلته لا يكون الانسان على انسان الا بعلم. ولهذا تعلمنا فيما تعلمنا الحكم على الشيء فرع من تصوره. الحكم كما يقول العلماء الحكم على الشيء اذا اردت ان تحكم حتى على اي انسان الحكم على الشيء فرع من تصوره اي انه فرع من تصورك بهذا الامر. كلفت نفسك البحث وبحثت ثم اكتشفت ثم بحثت ثم وجدت امرا اخر ثم بحثت فوجدت امرا غير الذي وصلت اليه وهكذا الى ان تصل الى المراد والى الغايه التي يريدها المولى سبحانه وتعالى بعد ان بذلت الوسع والطاقه في ان تصل الى المراد وان تصل الى حقائق الامور التي قد تغيب عن الانسان الذي هو في قلب الحدث. ولهذا كلما ابتعد الانسان عن قلب الحدث كلما توسعت مداره وكلما راى الامور بشكل اوسع وبشكل اوضح. اما هو في قلب الحدث فانه لا يستطيع ان ياخذ رايا ولا يستطيع ان يقرر قرارا ولا يستطيع ان يبني رايا سليما بناء على المعطيات التي امامه لان هناك معطيات اخرى خارج هذا الحدث الذي هو يعيش فيه والذي هو غارق فيه. ولهذا علمنا الاسلام حسن التصور وعلمنا ان نتصور تصورا دقيقا في كل امورنا وهذا من معالي الامور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. يحب منا الا نتسرع والا نحكم بالهوى والا نحكم هكذا جورا او ظلما او عدوانا على اي انسان كان. ولهذا فان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم اصحابه رضي الله عنهم يعلمهم علمهم حسن الجوار وعلمهم صدق الكلام وعلمهم كيف يديرون الازمات وكيف يكونون في هذه الازمات على بصيره من امرهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا، فحثهم على أولا على أن تتعلق القلوب بالمولى سبحانه وتعالى، وحثهم على أن يكثروا من ذكر المولى سبحانه وتعالى، لأن العلم ليس بكثرة الرواية كما يقول أهل العلم، إن العلم هو نور يطلقه الله في قلب العبد وفي قلب الإنسان يفرق به بين الحق والباطل. هذا أمر مهم ويغفل عنه كثير من الناس، ويكون الإنسان بكثرة معلوماته أو بكثرة أدواته أنه يستطيع بهذا فقط أن يصل إلى المرار، لا، هذا لا يكفي، وإن كان هذا أمر مهم، ولكن ينبغي أن يتعلق الإنسان بالله، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده من العلماء، ولهذا قالوا: كل علم لا يوصل إلى الله فليس بعلم. كل علم لا يوصل إلى الله فليس بعلم، فما الفائدة؟ وإن كان الإسلام يدعونا إلى أن نبذل الوسع في أن نكتشف وأن نخترع وأن نتعلم وأن نفيد البشرية وأن نفيد السعادة على جميع الإنسانية كما فعل أهلنا رضي الله عنه وأرضاه، لكن في نفس الأمر بين أن كل علم مهما كان هذا العلم حتى لو كان هذا العلم علم شرعي، حتى لو وصل الإنسان بهذا العلم إلى القرآن فما الفائدة بأنه وصل إلى القرآن ثم بعد ذلك لم يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل علم لا يوصل إلى الله فليس بعلم. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم هو نور يطلقه الله في قلب العبد، والقلب هو هذا المخلوق الذي أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يكون رأس هذه المملكة، المملكة الإنسانية. القلب هو المحرك لهذا الجسد، هو المحرك لهذه الأعضاء، ولخص النبي صلى الله عليه وسلم شأنه في قوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، هذه المضغة وإذا فسدت فسد الجسد. ألا وهي القلب، هذا القلب الذي يحرك الإنسان إلى عمارة الأرض إذا صلح، وإذا صلح فإنه ينطلق إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات، وإنه يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى في كل عمل يقدم عليه، فإذا علم فإنه يدري بقلبه أنه يعلمه من أجل الله سبحانه وتعالى، فإذا أنكر فإنه يدري بقلبه أن هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، فإذا أعطى فإنه يجد نيته في نفسه أن كل حياته وكل أمره لله سبحانه وتعالى. هكذا تعلم الصحابة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا مع الناس وعاشوا بالناس واندمجوا مع سائر الثقافات الفارسية وغيرها، واستطاعوا بقلوب من نقية أن يصلوا إلى قلوب الناس، استطاعوا ببذلهم وجهدهم وعطائهم وحبهم للخير أن يصلوا إلى هذه النفوس، فسعدت فيهم البشرية وسعد فيهم الناس لأنهم قد اتصلوا برب الناس سبحانه وتعالى اتصالا متينا واتصالا قويا، والله سبحانه وتعالى يبين أنه مع من، وأن الله مع المتقين والولاية، وأن الله مع المحسنين. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة وأخذنا لأسباب الوقاية وأخذنا لأسباب أن نصل إلى درجة الإحسان، فإن الدنيا تليق بأيدينا بأسرها كلها، الله سبحانه وتعالى عليه. أيها المؤمنون الذين يعذب قلوبنا بالمولى الحكيم سبحانه وتعالى، الذين نرفع رؤوس الكراعة إليه سبحانه وتعالى، نتبنى إليه نطلب منه سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينظرها وأن يشرح الصدور وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. أيها المؤمنون ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. سبحانه وتعالى فيه، لأن إتقان العمل مانع أن نستفيد من سعيه، وأن نستفيد من نشاطه، وأن نستفيد من جهده، وأن نستفيد فيما أخرجه للبشرية، لا كنا نذكره ونقول له يجب عليك في هذا الذي قد وصلت إليه بعد أن عملت وبعد أن أتقنت وبعد أن أسعدت البشرية وبعد أن قدمت لنا ما قدمت، نسألك سؤالا، أين قلبك وأين تجد هذا القلب في حياتك التي تحياها؟ هل وصلت بهذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم يصل صار هذا العلم مبالا عليه، صار هذا العلم مبالا عليه. قال إنما أوتيته على علم، فلذلك قال مولانا بحر بل هي فتنة بل أكثرهم لا يعلمون. فإذا كل علم يوصل إلى الله سبحانه وتعالى فهو علم. أيها المؤمنون، نريد في هذه الأيام أن نربي أبناءنا وأن نذكر من حولنا من أجل الله، لا من أجل أحد ولا من أجل أفراد بعينهم أبدا، نذكر من أجل مولانا سبحانه وتعالى، نطلع في حياتنا هذه من معنى قوله صلى الله عليه وسلم حقق محبتي في الحديث القدسي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيه اصحابه حقق محبتي لمن من هذا الذي قد فاز باسباب المحبه، حقق محبتي انك حابيتي اي من اجل الله سبحانه وتعالى، وحقق محبتي للمتداويين أي من أجل الله، أزوره من أجل الله وأحبه من أجل الله، وهكذا. ولهذا جاء في باب بيعة السلطان أنه من بايع سلطانا يريد الدنيا فلا يريد وجه الله، هنا النية هي التي تحدث، النية هي التي تحدث، لا يشم رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة. إذا بايع إنسانا يريد من مبايعة الدنيا ولا نريد وجه الله سبحانه وتعالى. إذا النية هي التي تفصل في هذه الأمور كلها، ومن الظالم والله سبحانه وتعالى يتولى الصراط، ولا يكون لإنسان منا مهما على شأنه أن يتهم أحدا بنفاقه أبدا، لأن النفاق أمر قلبي، أمر لا يعرفه إلا أولو البصيرة. ولهذا ذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان هو حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسماء المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه أأنا منهم يا حذيفة؟ أأنا منهم يا حذيفة؟ فقال حذيفة لا، وهو حامل وأمين سر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه: من قال لي مؤمن، وهذا الحديث يا أحباب يعلمنا ألا نتكلم بمجرد الكلام، وألا نتكلم بغير وجهنا، وألا نتكلم بغير علم. ولهذا تتبين التبين، اجعله شعارا في حياتك، فتبين ان تصيب قلبا بشهاده فتصبح على ما فعلته نادمين، هذه قاعده عامه حتى مع غير المسلمين، ولا يجبنك من شهادات القوم على ان تعبدوا هو اكبر من التقوى. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال لي مؤمن ما ليس فيه، ربما انت تتبع، ربما تكون عنه امرا وهذا الامر هو غير متحقق به، غير متحقق به اصلا، ماذا يترتب على هذا؟ من قال لي مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رغبة الجبال، اسكنه الله رغبة الجبال، وهو مكان في جهنم تتعرض منه جهنم والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم ومن حر جهنم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة ونحن ما زلنا في اوائل شهر رجب، نسالك يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر قلوبنا، اللهم اغفر احوالنا، اللهم اسعد ايامنا، واسعد اوقاتنا، واسعد ابائنا، واسعد امهاتنا، واسعد اجدادنا، واسعد بلادنا، اللهم يا رب العالمين كلم الحق حقا وارزقنا اتباعه، واين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا حتى لا نضل برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وانتهى يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين، اللهم اقرار مصر وبلادنا وبلاد العرب والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر وبلادنا وبلاد العرب والمسلمين بسوء فاجعل خيرا في مهده واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين، اللهم انا نسالك تلزما فاعطنا تفضلا، اللهم يا رب وفقنا لهذا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بقوم فتنه فاخبرنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامى ولا مستبدلين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا جملة واحدة، تقسيمنا الى المسلمين، اغفرنا ولا تكتب علينا، علمنا الامر معك، واكتب بنا الطريق اليوم، وارحمنا بالله وبصحبه الى دار الهجران، اللهم اجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، اللهم اجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، يا رب واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، اللهم انا نسالك يا رب العالمين علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، اللهم اعنا على اقام الصلاه، وايتاء الزكاه، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحل صدورنا، واجمع شملنا، ونور قلوبنا، واصلح حياتنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امننا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اقم الصلاه. Thank you.

الله الله Thank you. السلام عليكم. ما دور عليك موجود يا نجم. قاعد ولا ايه؟ انا عاوز دلوقتي اعمل حاجه في البرنامج. ما انا دلوقتي احمد دلوقتي ما اتكلمني دلوقتي في الرسمه بيقولوا في حاجه غلط كده او كده. مفيش حاجه غلط في الرسمه. انا راسم حاجه وهو راسم حاجه ثانيه. بس اجيبك من الاتجاه ده بقى. انا راسم حاجه وهو راسم حاجه ثانيه. انا عامل البرنامج بطريقه وهو عامل بطريقه ثانيه. الفرق بس اقدم حاجه واخر حاجه بس. ادي يعني بس. طب انت دلوقتي قصتك في المراجعات ناحيه ايه؟ عادي لو انتوا عاوزين كده كده ماشي. ما تيم بيور دلوقتي الناس عندها فكره هندخل عادي. هنعلن عندها فكره كل حد كاس حد. بقول له ممكن تقول لا لو حتى واحد مش مشكله عندي بعد الساعه 9 موجود كل يوم. انت بتظبط انا كل يوم بعد الساعه 9 موجود. وقت ما تقدر انزل على الجروب كمان مش بالظبط. عاوزين مراجعه دي لا ما اعرفش بقى. انت شوف انت تقدر تجيب بايه. بالنسبه لي عشان خد بالك خد بالك انا برضو قدام الناس دي انا مش هعرف ابقى معاك بالليل خالص. انا مش لا انا الاول المكان اللي انا كنت فيه كان فيه نت كنت بقدر اخش واساعدك وكده. دلوقتي المكان اللي انا فيه مفيش نت خالص مش قادر ان انا اخش اساسا. فهتبقى انت شايل الليله لوحدك بدل ما انا كنت بجمع. يوم جمعه شغال برضه. انت فهمت كده الفكره. انا كنت الاول بجمع معاك دلوقتي انت هتجمع لوحدك ولحد بقى من الرجاله دي يساعدك. الرجاله موجود خلاص. انا موجود اخلص شغل الساعه 8 كبيره. اسلام بيخلص شغل متاخر. طب تعالى نقعد بدل ما احنا واقفين. طيب خلي اعملها. تعالى بدل ما احنا ماشي. طب تعالى نوصل نجيب فطار فين؟ مطعم حلو. لا يا ابني. ليه؟ لا ليه؟ لا لا لا مش عارف ليه. شكرا انا مش قادر امشي. موجود يعني. ما هو ركز عليه واللي جاي انا ركز عليه. طب هو كده يعني مش هيدينا تاني؟ هو هم خمس مسائل ده في ده زي الفل حلوين قوي كده جمال جدا. بس بس انا مسائل ايه مش لما انا فاهم. بص انا انا اللي فاهمني انا اللي ناقصني انا فهمت منك المره اللي فاتت. طيب بس اللي ناقصني عاوز اطلع المدخلات المخرجات من المساله. يكتب عليهم يعني اكتب عليهم كده. انت عارف انا عملت ايه لما بعد ما انت شرحت؟ رحت عملت ايه بقى؟ هي ضربت في دماغي. رحت عملت نفس المساله بتاعت الوسط الحسابي بس عدلت فيها بقى بمزاجي. عملت ايه؟ بدل ما الام كانت بتجمع وتقسم لا خليت الام جمعت ورحت عملت حاجه تانية اسمها تي. خليتها خدت الام وراحت قسمت عليها. ماشي جميل. انا بقول لك راح انا اخترعت. ماشي بس هي الفكره في ايه بقى؟ عاوز بقى المساله اخد بقى المدخلات والمخرجات. ما هو المساله الراس بتاعها زي ما هو بيكتب كده. هو مش هيغير في اي مساله. هو نفس المسائل اللي اداها ديت هديها زي ما هو. يعني بقول لك هو رحمنا من حاجه. هو رحمنا من حاجه. هو هو رحمنا من حاجه واحده ان هو ما جابش نظري. ما اتكلمش على دخل في المساله على طول. يا جماعه اللي هو هيجيبهم من الاتحاد والله انا قال لي كده بدا القوه. بص والله طب ما ترن عليه وديني بيت. هو ليه حلها بالطريقه دي؟ ما هو عادي زي اللي انا حليته. قال لي غلط. قال لي ان انت هو دكتور رحت له بيها من نقل طريقتك في الكشكول. قال لي دي كده غلط. دكتور معرفه غلط ليه؟ انت بطلت احمد يا عم. تعالى قول ايه. ربنا يكرمك. الله يخليك. مش الكلام تبعته انا. ربنا يكرمك. الدكتور قال لي ركز على لون. لا قال لي ايه؟ قال لي ايه على طريقه الشغل؟ لا قال لي لا غلط. غلط ليه؟ أي ايه غلط؟ هو قال لو حد كتبها لي كده غلط. ليه؟ لازم تراجع عليها. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو مع ان نفس اللي طلع هو اللي انت طلع عنه. يا باشا ادي البرنامج. لا مش البرنامج، سيبك من البرنامج. هو الخريطة. الخريطة، الخريطة دي اللي في الكتاب. ها؟ اللي في الكتاب؟ اه دي اللي في الكتاب. ودي بتاعت الترم الأولاني. لا بتاعت الترم الأولاني اهي. يا باشا هي هي. والله هي هي. ومعاه هو الموبايل. قصدها مش حلو. اسمعني مصطفى بعني. بص مصطفى اللي مستنيه بقى عندي، مصطفى اللي مستنيه بقى عندي يا جماعه، مصطفى اللي مستنيه بقى عندي. قال لك دي تاكل ايوه ده يبقى تعالى انت كاتبها دي تحت فوق، دي مش فارقه بعد الريت ان دي مش فارقه دي دي دي بص اسكوس دلوقتي ترتيبك ده دي قبل دي او دي بعد دي، دي مش فارقه. هو بيقول عشان العداد لازم يبقى ده بعد ده، مش دعوه هو قال كده. يا باشا تعالى دلوقتي اهوت على على الجهاز نفسه اهو. لا في البرنامج، سيبك من البرنامج، البرنامج انت كده كده هتكتب، ممكن تكتب اللي انت عايزه فيه. ما هو نفس الخريطه، ما هي اصل الفكره ايه دلوقتي؟ الخريطه نفسها ماشي. انا دلوقتي انا بقلب الخريطه على مزاجي. خلاص ماشي. ده مش حاجه مسمار، هو اللي قالك قلب دلوقتي ماشي. الخريطه بالشكل ده سواء انك كتبته او ديت اللي فيه صح. بص الدكتور ده عايز نكتب على اللي هو كده ماشي. ليه بقى؟ انت عارف لما بساله بقول له، بيقول لي انت مين؟ او ما دخلت له انا اللي مديله الورق، مديله الفلاش، مديله كل حاجه. هو اسمه يدينا الساعه 8 وبعد كده جه يقول لي اشرح لي على البرنامج عشان مش فاهم ومش عارف اشغل البرنامج ازاي. اه والله دخلت بقى اكتب لي البرنامج عشان مش فاهم، اكتب لي برنامج من دماغك عشان مش برضه مش عارف ارتب اللي عليه. والله ده اللي قال لي اقعد معايا الجمعه الجايه اشرح لي كل اللي انت مع التربو. اه والله مش عارف اتعامل مع البرنامج، مش عارف اصلا ومش عارف يفتحه منين. مش فاهم ده بيشتغل دارس ازاي. ما هو ده هو حافظ زمان، ده ده صعب، حرام عليهم. وبيكتب لي، المهم ان انت تكتب لي طريقتك اللي انت تكون فاهم، مش شرط تكتب لي بنفس الطريقه دي. بقول اصل انا بعد كده رجع قال لي اكتب لي نفس الطريقه. بص الشرط اللي انا كنت حاطه، انا لما سالته قال لي اكتب اي حاجه وانا كنت حاطه ان الاي تبقى اصغر من ايه، من ان. ماشي تمام. ممكن تحطها اي بتساوي ان، ماشي سهل. دي او دي الاثنين واحد، بس هي القصه انت هتمشي ازاي، يس او نو. فاهمني ازاي؟ هو عكس النظام تحت لو نو. اه خلاص انا خليت الحل حاجه ثانيه، حطيت شرط حاجه ثانيه. القصه كلها كده كنت الدور انا عشان نقف العدد. الطريقه ازاي بقى؟ ان هو خلاص حتى لو كان هيقول لك عايز طريقته وخلاص وريح، هو عايز طريقته وريح عشان بس الدماغ بتاعته دي. هو قال لك كده يعني، هو انا ممكن يعمل ايه؟ ما هو ده هو زهايمر اصلا مش عارف. ركزوا على الكلام اللي انا مديه. انت عارف هو واخد الورقه ليه؟ بيقطعها ليه؟ بيقطع الرول ليه؟ عشان هو ده اللي بيجيب. عارف البنات اللي كانوا واقفين معايا اللي هم الثالثه بيجيبوا الفلوس عشان يشتروا ويقعدوا في الغرفه وبعدين يخلصوا 10 في الغرفه. اه ماشي هشوف بس الصوت. اه لو انتوا عايزين حاجه عادي، شوف انتوا محتاجين ايه، افطروا كده وظبطوا. احنا قلنا على الموضوع ان احنا هنبدا مراجعات اونلاين من دلوقتي. ماشي انت النهارده ايه؟ النهارده كنا قلنا لسه هتشتغل. انا اقتصاد بفضل منعك. انا فاهم ليه، لان هو الاقتصاد فيه مشكله معايا. يعني هي نفس الرسمه اللي انت عاملها، اما انا رحت لقالي دي غلط ما تعملش ما تحليلي. اقول لك حاجه، اصل انا دارس الكلام ده وبشتغل بيه، فانا عشان بشتغل بيه فانا عارف هو ايه الغلط اللي فيه. هقول لك انا ليه مقتنع ان انت صح، لان في الاخر تحت المعالجه بتاعت الجراحه هو اللي هو عامله صح. ما بقول لك اللي هو عمله او اللي انا عملته صح. هي رحمه ده انا وريتها له. انا زي اللي انا كتبت الفيديو. هو انا ما باخدش من الجروب، انا بنقل بايدي عشان احفظ. ومش شرط تعملي كده برضو على فكره يعني. ايه؟ دي مش شرط. انا عملت كده عشان بس المكان. اه انا عارف ان هو كله ورا بعض. قال لي لا ده المفروض ده كان جات وجات، وازاي اقول ان الاول قلت له طب ليه يا دكتور؟ قال لي انا عملت الصح، وراح سابني ومشي. ايوه معلش. مع اني كله زيه، بس احنا كمان مرتبين اكتر. اه هي ما بقولي اصل القصه كلها في ايه دلوقتي؟ دولت قيم، دي ثوابت. مش انت عاملها فيديو؟ اه بابا دي فيديو. اه عاوز ان انت تعمليه بالطريقه بتاعتك برضه، هي صح. هي ايه القصه دلوقتي؟ ما هو القصه كده كده انا هطلع اول رساله دلوقتي عندي ماشي، ان البرنامج بيقول لي دلوقتي دخل لي قيمه الان. اه والبرنامج بنفذه وبينفذ نفس الاوامر بنفس الطريقه وبيطلع نفس النتائج. عندك حق. ده حافظ مش فاهم بقى. ايوه حافظ مش فاهم. هتشرب يا استاذ؟ ربنا يكرمك. الله يخليك يا رب. سبقتوك والله سبقتوك مره ثانيه ان شاء الله. لا يجب علينا. ازيك يا مولاي؟ عامل ايه يا باشا؟ اخبارك يا هندسه؟ كله تمام الحمد لله. جيت امبارح انا. ايه ده نزلت؟ نزلت اسافر النهارده الجمعه وممكن اسافر النهارده بالليل. ده ايه الصد رد ده؟ عين والله يا ناصر. مرهق مرهق مرهق مرهق مرهق مرهق مرهق مرهق. السفر بيتعبني قوي. سلامتك الف سلام. ايه رايح للجامعه النهارده؟ انت رايح بقى كده على العصر على هندسه ساعتين ونص. تمام. انت اخبارك ايه يا برنس؟ الحمد لله والله تمام بخير. انت عايش؟ انت كلمتني كنت في الجامعه بس. انت فين دلوقتي؟ في الجامعه برضه بس خلصت. قاعد شويه كده اهوت وماشي. قول يا باشا انت كده هروح يعني اعمل ايه؟ ايه ده مش هتنزل مظاهرات عوض بقى عرضه ولا بقى عرضنا؟ يا عم كان فيلم خالص بقى. فيلم خالص. الراجل ابن المطر بعجز السين يا نصر. لا ربنا يكرمك ربنا يخليك. في بس طارق جاي بلد طارق ماشي. هاي رايس معاك. دوري كنت عاوز تكلمني عليك. كنت بعت لي رساله كده على الماسنجر. لا يا عم ده انا كنت بسالك بس هو انا ينفع يدوس لي اللي خطبت قاعده معايا خطبت الجيش ده لا حرام؟ لا طبعا لا يجوز اساسا. ايه؟ لا يجوز اساسا سواء معاك او مع غيرك يعني سواء معاك او مع غيرك. لا يجوز. طب معايا معايا ايه؟ معاك او مع غيرك. معاك او مع غيرك. معايا قدامك مع غيري إيه؟ قدامك او قدام غيرك ما ينفعش. سواء قدامك او قدام غيرك ما ينفعش. ايوه ما ينفعش. صح. طيب ماشي انا ما طب والكح يا نص حرام يا ابني. اي زينه يا ابني. بص يا حبيب قلبي لغايه دلوقتي كده هي امراه اجنبيه عندك بس يا سيدي الكح عادي اللي الواحد يحطه او الواحد يا ابني. اي زينه اي زينه اي زينه. طيب يا مولانا ربنا ما يحرمناش منك. خلاص يا مولانا ربنا ما يحرمناش منك. لا انت شكلك بتقول عقدتنا. انا ايه اللي خلاني اسالك؟ انا غلطان. المهم بقول لك انت قول يا باشا. صح عاوز اقول لك على حاجه ثانيه. محمد عامل ايه؟ محمد والله نزل شغله. موضوع الطرمخ عليه من الاخر الشهر نص الخاص ما هينزل نص. والطرمخ عليه ما هو ده الطبيعي يعني. بس اثبت موقف بس يعني ده اللي عاوز اقوله لك. اثبت موقف تمام. بس يعني تعرف ان هو عظمه تمام ونبو ازرق يعني فاهم ازاي؟ صح كده. بس زي ما اقول لك بقى ايه يقضي الشهرين بتوع ده كده على خير ربنا يسر الحل. ادوار رجع ولا ما رجعش لسه؟ رياضي بيعمله عادي يعني. طيب بس خلاص بقول لك ايه بس خلي بالك قول له بس حذره من حاجه واحده ان هو ايه يخلي راسه من شغله تمام ويبقى حريص جدا تمام عشان ايه لا اي غلطه مش هيسموا عليه فاهم ازاي؟ ولو حاجه قد كده هيكبرها له بس. صح بس وخليه يتعامل يعني ربنا يوفقه كل خير كان ان شاء الله كده اهو. بقول لك في حاجه تانية كنت عاوز اقول لك ايه بتاع ده اتفضل. في شقه نازله اول الشهر الجديد تمام وعامل نظام جديد اللي هو قال لك في كراسه شروق هتنزل من يوم 23 لغايه يوم بتاع ده اهوت يوم 30 الشهر ده تمام. دي الكام اجتماعي؟ لا مش اجتماعي بقى اللي هو محدود الدخل ماشي بس زودوا مقدم زودوا مقدم بدل 5 بقى 9 تمام. ما دي اللي محمد رايك كان مقدم فيها قدم ايه هو اخوك ايه لما راح دلوقتي يعني انا لغايه دلوقتي عارف هو في اي مشروع ولا في اي حته ولا ايه بالظبط ايه دنيته؟ كان مقدم في التجمع الثالث. ماشي. وبعد كده هو كده قال لك اللي ما خدش دلوقتي كده اهوت يحول للبتاع ده لبدر. حول لبدر. لا بعدين بدر ايه يا عم، بدر دي وحش جدا. بدر دي اشتراك فيها خلاص. يبقى هو دلوقتي يسأل دلوقتي في البنك ماشي، انا هل دلوقتي ازود دلوقتي على الخمسة زائد اربعة وقدم تاني ولا ايه الدنيا؟ خليه في الحته دي يعني اتصل بالبنك ماشي. دلوقتي انا لسه ما سحبتش المقدم بتاعي، ازود عليهم دلوقتي اعمل حوالي تاني باربعة ويبقى نفس الورق عادي ولا ايه الدنيا؟ ولا اسحب فلوس دلوقتي واقدم من جديد؟ ماشي خلاص. نوما قال لك ذات المطلوب. قول لاحمد عليها. قول لاحمد ماشي، عشان هي نازله في كذا مكان يعني، بس هم حدوها زينا بشروط شويه. قال لك دلوقتي القاهره بدر و15 مايو حلوان تمام. العبور نازله قال لك بس دي للاليوبيه، سكان الاليوبيه. 6 اكتوبر نازله قال لك بس ديت لبتوع الجيزه. تمام. فهم حددوها بـ بـ بـ بالمحافظات عليك وحسب ال كذا اللي هو مظبوط في البطاقة. المهم في بقول لك راس ب 50 جنيه هتيجي يوم 23 لغاية يوم الأول الشهر يعني، بتتباع في البوست من أول الشهر التقديمات طول شهر 5 تمام. ماشي حضر الولد اللي انت عارفه بقى اللي هو المفردات المرتب وشهادة التأمينات و وصورة البطاقة والكلام ده. ايه ما فيه جديد جيت؟ لا جديد، لا جديد لسه. ربك يعدينا ان شاء الله من عنده باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. طب يعني مش هشوفك النهارده يعني؟ ها والله نفسي ما اعرفش، انا احتمال ارجع تاني، واصلا معايا في الشغل اصلا شويه طرف مع البشريه اللي معايا دول. انا بقولك على حاجه، لا يعني انت بعد ما تخلص على الجماعه، مع الجماعه ماشي خلاص، خلص على الجماعه دي مع بقولك تخلص على الجماعه شوف. فبقولك لا بعد ما تخلص معاهم ماشي، انت اطلع الدائري واركب وتعالى لي كده خلاص. وتعالى وانت ماشي يعني مش هعطلك يعني. خلاص هشوف حاضر يعني. انت اطلع كده على الدائري وانزل المؤسسه وخد بقى كانك طالع على عزه النخل ماشي. خلاص ماشي حاضر. شوف كده دنيتك على برضه على حسب ظروفك برضه. خلاص حاضر حاضر يا مان، ربنا يكرمك يا مان باذن الله. الله يخليك. سلمي على احمد بقى محمد كده. حاضر من عينيا يا باشا. ماشي يا رب يسمع لنا خير قريب. ربنا يكرمك رب. الله يخليك. صحيح هحجز في مشروع طنطاوي يوم 17/8. خلاص خدت موافقه من الناس؟ خدت موافقه. طيب يا عم ربنا يوفقك، في الف مبروك يا باشا. الف مبروك. بس هيبقى يوم اربع بقى في البيت عندي انا، ما فيش حد هيجي لك. ما هو الصراحه ما هو يوم الاربع ده يا وليد دي. خلاص بس ده اللي يريحك بقى انت زي عشان عيد ميلادك فخلاص. بس هو اعمله بالليل. هو بالليل ما هو يبقى ايه يعني؟ هتعمله بالليل. انا ساعات بيعمله الصبح، ساعات بيبقى في مشوار طويل. لا انت كده لا الصبح كده انت كده مش عاوز حد يجي لك خالص. خلاص هحاول اعمله بالليل واخري قوي يعني. يعني اخر ساعه كده اهو واخد بالك وظبط بقى الشبكات بكتابه دخله ولا ايه؟ هيبقى كاتب كده ودخله. طيب دخله. طيب يعني يبقى انت كده بالليل كده اهو. شوف بقى لو انت هتظبط دنيتك عاوز هتعمل ايه اليوم ده تمام عشان انت تظبط. انا كنت هحضر برضه ميكروباصات عشان الناس تعرف تيجي برضه. يعني ما تشغلش بالك بدي دلوقتي قوي يعني، بس القصه كلها انت دماغك ايه يعني؟ بعد كتب الكتاب هتروحوا حته مش عارف ايه بعد كده ولا ايه هتطلعوا؟ لا انا هتصور معاها قبل كتب الكتاب يعني. هتصور كده في عايز حاجه اسمها فوتو سيشن. انا مش عارف باين فصل البارون ولا من هلا في حديقه الاصل والطفل اللي هي بتاعت مكتب استاذ المبارك كده. فهعمل حاجات زي ماشي. بقول لك شوف انت هتعمل ايه عشان انت منظم الميعاد. طيب بقى كنت هتحجز الساعه 8 الساعه 9 الساعه 10 الساعه 6 على حسب انت حاطط البرنامج بتاعك ازاي. هبتكلم على الميعاد فاهمني، عشان انك انت ايه هخلي الميعاد وخري. خليها لا يعني انت لو خليتها 9 لو خليتها 9 يبقى الناس كلها كده هتجي لك ان شاء الله باذن الله يعني. خلاص ماشي 9 حلوه. يعني فاهمني ازاي 9 بس ان الناس بقى ايه مثلا حد رجع من شغله غير هدومه مش عارف ايه يلحق بقى ايه ينزل لك كده يبقى الدنيا تمام. الناس مظهر بتخلص الساعه 5 تمام، فعلى ما يرجع في بيته ولا حاجه ويغير هدومه وينزل هيبقى الدنيا تمام كده معاه مع وقت. خلاص بس هبقى اتبدل بقى بالحجز من دلوقتي عشان تعرف المعين. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. والف مبروك يا باشا. طب بس منك على خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا شيخ. المشكلة في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا نور؟ ازيك يا عبد الله، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، ازيك، انت عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله تمام. ايه من الاسكندرية ما كلمتناش؟ ليه؟ جيت من الاسكندرية ما كلمتناش؟ لا ما احنا محرجين منك بقى. لا روحت بدون كلمة حد. كل ما ظبط كده لقيت الدنيا مش مظبوطة. بصي بص شكلها كده بكره، بعد بكره كده هو منصور هيجي لك وميرا الصبح كده، وانا هجي لك على اخر النهار بعد الشغل. خلاص ماشي حبيبي. ماشي ماشي ماشي. انا بس دلوقتي في الجامعه بس كده. ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك. وانت اطمن بس انت عامل ايه؟ الله يخليك. ما انا كنت بكلم ايمان وكانت قالت لي فقلت اطمن انت عملت ايه. قلت لها شوف لو في عرضيه او كده اهوت بعد الظهر كده اهوت هرجع من الجامعه. هو النهارده كان عندك الجامعه فكنت هتيجي ازاي؟ انا لسه والله فيها لغايه دلوقتي. انا قلت لو خلصت هرجع البيت بس الاقي عربيه. بس دي قصه يعني. ربنا مستني مكالمة من واحد سواء عندنا في الشغل يعني، فقال لي هجيب لك تاكسي تبعنا وكده اهوت، فما ردش عليا. بس مش مشكله تيجي براحتك خالص، ما يهمكش خالص براحتك. الصغنونه عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. ولا ارتحت شويه؟ لا كويسه الحمد لله. ما بتنامش برضو؟ لا ده اسمي من قبل الظهر اهي، من قبل الظهر. وانت صحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله خير يا سيدي، ربنا يطمن عليك دايما كده اهوت. انت محتاجه اي حاجه؟ طيب لا يا حبيبي عايزك طيب. ماشي شوف اللي انت عاوزاه كده كده عشان لو كده اعمل حسابي معايا. لا يا حبيبي عايزك طيب. ماشي شوف اللي انت عاوزاه، شوف اللي انت عاوزاه قولي لي. ايه اللي انت عاوزاه؟ عايز اي حاجه عايزك تيجي طيب. ماشي ربنا يخليك ان شاء الله، بس قولي لي برضه اللي انت عاوزاه، شوفي ايه بالظبط عشان اظبطه كده معاك. عايز اي حاجه نشوفه خير ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ماشي يا سيدي. اخدت عليك النهارده؟ طيب سلمي لي عليها بقى. هي هتقعد لغايه بعد بكره ولا ماشي على طول؟ والله ما عارفه، لسه هتصل عليهم عشان اعمل لهم عشاء اعزم خالي معاها. بس خالي معاها ليه؟ اعزم خالي يعني معاهم. اعزم خالي اصلا بدون خالي معاهم انا فاهم عليك. لا ده انا عازمهم يعني عشان عزمتهم وقلت بقى تيجي، كنت فاكره انها تيجي معاها يعني، قلت استنى لما يجوا الجماعه مع بعض، فقال بقى انت كده هتاخر وخالتي جايه، فاعزم بقى خالتي معاها. خير يا سيدي ان شاء الله باذن الله. ماشي حبيبي. عملت سلمي عليهم، سلمي عليهم لما تشوفيهم كده خلاص. الله يسلمك. وانا اذا بقى جيت بقى بكره الحته كده بروح اسلم عليها كده في السريع يعني. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. ماشي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فاصل وهذا بلد هادية يعني الحمد لله لا مفيش حاجة يعني الحكومة عاملة لنا امبارح بالليل ده الحكومة اللي لعبانا لهم الملوبين انا مش عارف اخده طب الموبايل ده ايه بلدان ده تاخده في ايه يعني مش معايا الموبايل اه طب انا هحطلك على الموبايل ولا طب ما تحط التابلت على طول يبقى كتير كده والتابلت ده ما يمشيش على دايجري خلاص التابلت ده ما يمشيش انا معايا معاك شريط وانا كان عندي طيب هديك شريط دلوقتي ايه واصله طب ما هو ميري هو مش شغال اهو بص اهو ايه شغال ده مش جاي بلدان؟ ايه بلدان احنا بحارين نفسينا يعني افتح الباسورد عشان يقراه عشان احنا نروح انا هروح على فكرة احنا فيه مروحين انا مش قادر بتاع المحاسبة الحكومية تعريفات للتعريفات عن الموازنات والمحاسبه وبعد كده المدفوعات كلها من اولها لاخر محاضره كده يعني المنهج كده مبسوطه قوي ليه المنهج كله في المدفوعات المنهج كله في المدفوعات الموازنات بعد كده الموازنات فوائد لسه المحاضره الجايه الموازنات لسه ما خدناهاش يا واد ابعت لي بتاعه الاقتصاد الله يخليك بتفقره فين بتاعه الاقتصاد بعتها لك وهو جاي الوصل فاصل فيها مسلس وزاز طلع منه حاجة تب النهاية نسكافيه انا شايف نسكافيه ما فيه كفاية انا بود من نسكافيه بس انت خلاص بقى مكنت وصلت المرحلة اه يلا طيب ان كنا نشرح يلا على فكرة المحترمة ابراهيم ماشي قول يا عايز الفيديو اصلا بتاع المحاضره الحكوميه كله على بعضه تقريبا ساعتين. انا قلت لك كنت حضرتك على حاضر سنه اولى كان عندي واي فاي، كان عندي شغل. انا محضر، انا ماشي هقرا اول محاضره افهمها كويس عشان اقدر اكمل. هو ده مبدا المحاضره معايا ومنتبه بالملوخيه اللي مع السيسه بتاعه كده. هي الاداره بس اللي عايزين نفهم، حد يفهمنا اداره الاداره ولا تعرف تفهمها ولا تعرف تفهمها. طب انت صورت الحاجه؟ طب مش هتصورها طبعا عشان كنا هنمشي خلاص. الاداره الاداره نفس التعريفات، نفس التعريفات خلاص. العناوين صورها كفايه العناوين حد جنب لا لا الو الو الو الو الو لا لا لا ايوه الو زمان اسمه جناح بطاكي ايه معلش انا خبرت عليك وسبت التليفون ومشيت. سبت التليفون ومشيت. يا عادي يعني مش مشكله عادي جدا تلطعيني يعني. معلش والله انا نسيت خالص، كنت حاطه الاكل على النار والله اكل على النار تطبخه كمان من غيري. حسبي الله ونعم. تعالى ما انت لو ما سافرتش تعالى بقى اتغدى معانا، عامله مكرونه بالبشاميل وجلاش ولو هتيجي اعمل لك فانيل. اشمعنى يعني؟ عندكم حفله النهارده؟ اه تغيير. لا والله تغيير. اه لا يوم الاحد بقى ان شاء الله. ايه يعني ما لقيتش حد ولا ايه؟ امبارح كان في واحد صاحبي اتصل عليا كده اهوت معايا في الشغل، فالمهم كان هيشوف تاكسي فضلت مستني منه تليفون فما اتصلش عليا. طب ما كلمتش عاطف؟ لا ما كلمتوش بقى، وغير كده كده برضه لسه في حاجات ناقصاني فعاوز اظبطها. النهارده انا في الجامعه كده كده. اللي هو انت دلوقتي برضه يعني؟ اه والنهارده احتمال يبقى في قلق بعد الصلاه، فالواحد قال لك بقى ياجلها يوم الاحد. شوف الدنيا دلوقتي ايه يعني. بس ايه يعني في مظاهرات النهارده ولا ايه؟ هيقولوا هيقولوا كده اهو. بس فما الواحد بقى ايه الدنيا مش متظبطه يعني. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، انت شوف امورك ايه وعلى حسب امورك انت بقى. ما هو كده كده خلاص كده منسوب ان شاء الله يوم زي ما بقول لك كده يوم الحد ده هياخد اميره ويسافروا هم، وانا على اخر النهار كده اشوف بقى وقتي قلت استاذن ساعتين بدري، استاذن ساعتين واسافر لهم. بس ان شاء الله يا حبيبي تروح بالسلامه باذن الله يا حبيبي. طب ما تيجي طيب بقى ما دام مش هتروح في حته. هقول لك في الجامعه تيجي اجي. ما انت خلص جامعتك وتعالى. اصل ما ليش مذاكره. بتقول ايه؟ اصل ما ليش مذاكره وعندي امتحانات بعد اسبوعين صح؟ ما جتش النهارده. اه ما جتش اه انت شايف الوقت فاضي جدا يعني. تعالى تعالى هاخد الاكل تعالى وتاكل واعمل لك حاجه فراوله واجيب لك الكبيره بس. يلا خير ان شاء الله. ماشي حبيبي. انت عاوزين اي حاجه؟ ربنا يخليك يا رب. سلام عليك. يلا اشوفك على خير ان شاء الله. باذن الله يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه. ايه خلصت؟ لا لسه ما خلصتش جواب من الحاجات دي. طب خلاص اشرح لنا احمد. ايه؟ اشرح لنا ازاي تقدر تقسم جزيرة انت فصلت انت مش هل فاصل انت اللي فاصل. لا لا احمد لا لا مش جاي تصاري. لا معلش ايش يا ولا لا ايه يا انا واخدين دي بس انا طبيعي فاهم بس عايزين نذاكر يعني شكل فاشل بس عايزين نذاكر يا احمد تمشيش معايا يا عم انا بس على رفع معايا يا رب وقع لي معايا ايه الواد ده عشان انا وديك تعالى قلت لي ده تبعنا الامتحان ده ورقه غريبه تبعنا الحاجات دي ده اللي كانوا في الارض بتالك فاكر والله ايه دي مش ورقه خالص ده رابعه و انا صورت ايه بشوها بانجليزيه ف راح ال يلا الحمد يا سافر احنا كده كده ما كناش ليه كلنا لابسين طب راح فين معاها يعني مش ناقصه كده حاجه اصبر جاي يلا باي يلا هو مش طالع اصلا هو هنا وخلاص ليه الورق بس وخلاص ماشي الورق على طول ولا انا ورق بس في حته اسعد برنامج خليه لوحده عشان نكسب في الوقت فاهمني بس برنامج هتاخد وقت واحد يطبق والتاني يستنى مصطفى انت بتاع خلاص مفرغات انت تلبسني وتمشي ها الناس دلوقتي في عندها مشكله ان هي ما بتعرفش تحدد الايه المدخلات صح المدخلات والمخرجات مع ان ده اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت لا المره اللي فاتت لا احنا المره اللي فاتت حلينا على طول على البرنامج المره اللي فاتت دربتنا على البرنامج دخلنا من الف جنيه لا ما احنا ايوه البرنامج اه مش ناظر لا مش ناظر ابدا المره دي بقى عايزين نظر بقول لك عايز نظر يعني الورقه اه عايزين نظر ايوه طيب حد فاكر كان تكوين البرنامج ايه؟ تكوين البرنامج تكوين البرنامج بتاع البسكات لا لا انا مش عاوز اتعلم اللي انت فاكراه خلاص برضه ثاني ثلاث بس وثلاث خلاص ايه؟ طب اه شجعك حد فاكر حاجه؟ الناس معايا؟ والله انا اول مره اشوفك النهارده صح؟ لا والله اه ممكن نورتين طيب بما ان الناس نسيت الحمد لله وشقايه ضاع نكرر تاني احنا قلنا يا اخواننا ان برنامج الباسكال بقسمه نصين بقسمه ايه؟ نصين في جزء في الاول ده بنسميه التعريفات في ليه؟ تعريفات والجزء الثاني اللي هو جسم البرنامج نفسه جسم الايه؟ برنامج. البرنامج نفسه تمام؟ ايه؟ ما هو الناس نسي أقولك إيه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ أول مرة عشان الناس اللي هي أول مرة يعني مثلا عبد الله ما خدش قبل كده الكلام ده طيب الناس اللي حضرت قبل كده معانا تفتكر اللي احنا قلناه قبل كده قلنا احنا الايه البرنامج الصفحة بتاعت البرنامج بتاع الباسكال بقسمه ايه؟ نصين جزء في الأول ده بيسموه التعريفات والجزء الثاني اللي هو جسم البرنامج نفسه جسم الايه؟ البرنامج نفسه قلنا في التعريفات بنعرف ايه؟ ممكن دي بنعرف ايه؟ بنعرف ايه؟ يعني فوق لا لا انت بداية غير مشجعة لا هي ما كانتش مركزة خلي بالك ممكن دي من أسر الناس اللي عندنا اه هي ما كانتش مركزة فعلا بس خدي بقى الله يخليكي بقى كنا بنعرف أربع حاجات الأساسيات اللي هي البروجرام أيوه اللي هو إيه البروجرام دي بكتب فيها إيه؟ بكتب فيها ايه بروجرام ديت ايه بكتب فيها المكتبه يعني في حاجه في شرطين مرتبطين ببعض اللي هي المكتبه اللي بناخد منها الاوامر بس ده غلط يا جماعه اي بطاقه شخصيه اول حاجه بكتب فيها الايه الاسم الاسم فانا هعمل برنامج اول حاجه بعرف بيها اللي هو اسم الايه البرنامج ففي عندنا امر بحط بعديه الاسم اسمه ايه البرنامج بروجرام الامر عندنا اللي بعرف بيه اسم البرنامج اسمه ايه بروجرام بروجرام يبقى دي اول حاجه في جزء الايه التعريفات ان انا بحط اسم البرنامج تمام فقلنا بنكتب اسم البرنامج هنا اهوت ايا كان الاسم وبعد ما بخلص الامر بتاعي بختمه بايه بفاصله منقوطه كل حاجه اديها معايا خلاص انا معاك بروجرام اه معايا لغايه دلوقتي انا خلاص بس قلنا في الاسم ده بنيجي نحطه بنحط ايه شروط بنقول ان الاسم لازم يتكتب كتله واحده بدون فراغات بدون مسافات تمام طيب لو انا عندي برنامج متكون من مقطعين وعاوز ان انا اوضح المقطعين دول مع بعض فقلنا ايه قلنا بدل ما نعمل مسافه بنعمل الاندر سكور اندر ايه اندر سكور يبقى اول حاجه اسم البرنامج لازم يبقى كتله واحده لو انا عاوز اكتبه على اسمين وهسيب مسافه بينهم ما هسيبش مسافه بحط مكانهم ايه اندر سكور تمام يبقى اول حاجه تاني حاجة عندنا تاني حاجة انا اه مش عايز مركز عليك انت المكتبة اللي هي مكتوبه ايوة يوز قلنا فيها اخوانا في مجموعة اكواد الراجل اللي عمل برنامج الباسكال قال لك يا جماعة انا محضر لكم شوية اكواد ومخزنة جوه البرنامج قلنا بنستدعيها بايه بامر يوزس امر ايه امر يوزس الله خلاق ليه كده ليه كده ليه كده مش ده تبعنا لا اله الا الله انا بقى هاي اتصلت ده لسه بدري نكمل تاني حاجه انا بستدعي ايه مكتبه الايه الاكواد ماشي المكتبه اللي احنا شغالين عليها اسمها سي ار تي سي ايه سي ار تي خلاص كل كلمه لازم تكتب وراها فاصله اه اي امر برمجي في الباسكال عشان اعرف البرنامج الامر انتهى وخلص نفذه لازم اخره ايه فاصله منقوطه يبقى دي تاني حاجه ان انا بستدعي مكتبه الايه ايه دي سي ار تي ثابته هو في اكتر من مكتبه في برنامج الباسكال بس اللي احنا خدناها هي مكتبه واحده سي ايه سي ار تي طب بستدعيها ليه عشان في اوامر هكتبها جوه البرنامج موجوده جوه المكتبه لو جيت كتبتها ومن غير ما استدعي المكتبه ديت البرنامج هيقول لك انا مش عارفها خلاص لازم ندخل المكتبه دي اكواد جاهزه خلاص طيب اه ايه الفار دي بقى لا واحده يعني ايه الفار الفاريبل ماشي في عندنا بنقول ده اي معادله عندنا زي معادله مساحه الدايره فيها حاجتين فيها ثابت اللي هو الباي اللي هو 22 على 7 او 3 وايه و14 من 100 خلاص. وفيها متغير اللي هو ايه نص الايه نص القطر تمام. طيب انت النهارده عندك متغير هتبدا انك انت تعرف بيه الايه البرنامج. فتقول والله انا عندي الرمز كذا مثلا اكس او واي او زد او ار اي رمز تستخدمه تقول له ايه الرمز ده ده متغير رمز ايه متغير. يبقى اي متغير لازم تعرفه الاول خلاص. مثلا اكس واي ايا كان بقى الرمز بتاعي ده هو لازم ايه اعرفه. الحته اللي كانت فيها دلوقتي احنا عندنا دلوقتي متغيرات ايه رقميه والواجب اللي هو ده النهارده ده هيدخل معانا متغير جديد اسمه متغير النص اللي هو الواجب اللي ده النهارده اللي هو ادخال اسم الطالب. اسم الطالب ده متغير هناخده وهبشرحه في فيديو ان شاء الله ربنا يسمح لنا نشرحه النهارده. متغير نص ما علينا خلينا في المتغير الايه الرقمي. المتغير الرقمي ده هو عندي نوعين من المتغيرات الرقميه يا اما يكون عدد صحيح اللي هو زي الواحد 2 3 يا اما يكون ايه كسر خلاص. ايه الارقام الصحيحه ايه الارقام الصحيحه مثلا قال لك عد لي عدد الطلبه اللي في الكليه ينفع كسر. نقول عندنا 1000 طالب ونص ما ينفعش. عدد الاجهزه اللي موجوده في معمل الكمبيوتر اللي في كليه التجاره هل ينفع تقول لي عندي 11 جهاز ونص؟ لا دي حاجات ايه بس استخدمها ارقام ايه صحيحه. لكن لو انت بتحسب متوسط متوسط عباره عن كسر فممكن يطلع ايه كسور. قسمت 10 على 2 ممكن يبقى 5 لكن لو قسمت 11 على 2 هيبقى 5 وايه ونص. يبقى بالتالي لو انت هتستخدم اي نوع من انواع المتغيرات لازم تحدد النوع بتاعه. طب التحديد ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان انا الراجل اللي هيستخدم البرنامج الزمه ان هو يلتزم بالشروط اللي انا عاوزها. لو هو بيدخل اجهزه يبقى ما يدخليش ايه حاجه فيها انصاص. ممكن هو بيدخل كده على الكمبيوتر بيدخل رقم غلط داس العلامه العشريه وكتب رقم ايه غلط البرنامج هيطلع له ايرور. لا انا عاوز ادخلي رقم ايه صحيح. يبقى بالتالي حته المتغيرات دي مهمه جدا عشان الزم الراجل يستخدم البرنامج ان هو يلتزم بالشروط عشان البرنامج يمشي معاه ايه مظبوط ويديله نتائج ايه مظبوط. طيب انت عشان تعرف اي متغير بتعمل ايه بتكتب اسمه. طيب عشان تحدد نوع سواء صحيح او كسر قال لك بتعمل نقطتين فوق بعض وتكتب نوع. تكتب الايه النوع. لو صحيح هتكتب انتجر. تكتب ايه انتجر. رقم صحيح انا بستخدمه لايه زي ما اديتك مثال دلوقتي. انت بتحسب دلوقتي على اجهزه ينفع تدخل فيها ارقام بالنص؟ مش هينفع. احسب لي اوزان الطلبه. الاوزان ما ممكن ما هل اوزان الناس ثابته كلها ممكن يطلع بالكيلو بالظبط او يطلع ايه في ايه في كسور. يا بالتالي وانا بشتغل على البرنامج او بشتغل على المعادله او مساله انا عارف ايه اللي ايه القيم اللي انا هستخدمها تمام وعلى اساس كده بحدد. فلو صحيح هكتب ايه انتجر. طيب لو هي الارقام مثلا فيها كسور او كده بستخدم الايه ريل. بستخدم الايه ريل. ريل اللي هي ايه مجموعه الاعداد الحقيقيه خلاص. يبقى يا اما انتجر يا اما ايه يا اما ريل. ده بالنسبه للارقام. طيب بعد ما بتكتب الرمز اللي انت هتستخدمه وتعرفه هتكتب نقطتين وتعرف الاسم بتاعه ايه بالظبط او نوعه ايه هتختم برضو الايه الامر البرمجي بايه بفصله ايه منقوط تمام. يبقى دي التالت حاجه في الايه في منطقه الايه التعريفات. اخر حاجه عندنا في التعريفات هي ايه؟ لا مش بيجي لسه اللي هي مع الامر الاولاني اللي تبع المكتبه صح؟ لا انا لسه ما دخلتش في البرنامج خالص. كل ده يا اخوانا فرشه قبل ما ايه بعملها تمهيد للراجل بتاع البرنامج ده هو بقول له كل رمز هحطه جوه البرنامج هو عباره عن ايه. يعني المقدمه اللي انا بعملها دي في الاول انا بعرف كل رمز هستخدمه جوه البرنامج ده اسمه ايه بحيث لما يجي يشتغل يبقى هو خلاص عارف كل رمز ده طبيعته ايه. بدون ده البرنامج مش هيشتغل خلاص. طيب انا عندي دلوقتي النهارده قلنا معادله الدايره مساحه الدايره فيها ايه فيها متغيرات وفيها ايه وفيها ثوابت. فانا النهارده عرفت متغيرات يبقى عاوز اعرف الايه السواد. يبقى دي رابع حاجه عندي واخر حاجه عندي في التعريفات ان انا بعمل ايه ببدا اعرف اي ثابت عندي هستخدمه. انا هستخدم رمز مثلا عندي باي مثلا وليكن بي مثلا بقول له بي ده رقم ثابت حطه لي بايه بكذا بقيمه. طيب انا عشان اعرف الثابت بعمل ايه بستخدم امر اسمه كونست. اسمه ايه كونست نسبه لايه لكونستا اللي هي ايه اللي هي ثابت. خلاص يبقى امر ايه كونست ماشي. امر كونست ده ايه الفايده منه ان انا بعرف اي رمز ثابت عندي خلاص مثلا زي رمز مثلا البي مثلا نسبه للباي وبكتب يساوي واكتب القيمه اللي انا ايه عاوزها خلاص بي بتساوي كذا ايا كانت بقى القيمه دي. ملاحظه صغيره اي يساوي عندي في برنامج الباسكال لازم احط قبلها ايه نقطتين ما عدا اللي موجود في التعريفات. ما عدا اللي موجود في ايه في التعريفات بكتبه يساوي عاديه جدا خلاص. ديت يا اخوانا الجزء الاول من ايه من البرنامج. يبقى قبل ما تشتغل في البرنامج لازم تعرفوا اسم البرنامج ايه مكتبه الاكواد اللي انت هتستخدمها انواع المتغيرات اللي انت هتستخدمها والثوابت اللي انت ايه هتستخدمها. ديت التمهيد اللي انت بتعمله قبل ما ايه ما بتدخل في البرنامج تمام. طيب بعد كده هبدا ادخل بقى في الايه في البرنامج. ده الجزء الثاني من الصفحه بتاعت ايه برنامج باسكال. جسم البرنامج نفسه بقى اللي هو الهدف اللي انا عاوز ايه اوصل ايه ليه ان انا اعمل برنامج يعمل لي حل الايه لمشكله. لغايه دلوقتي الناس مستوعبه معايا الحته ديت ولا في حاجه وقعت؟ يبقى دلوقتي عندي اربع حاجات لازم اعرفه قبل ما اشتغل في البرنامج. اسم البرنامج مكتبه الاكواد اللي انا هستخدمها المتغيرات الايه الثواب. طب بعد كده البرنامج. البرنامج عندي زي ما خدنا كده اهوت في النص الاولاني او الترم الاولاني بعد ما عملنا خريطه تدفق كنا بنعمل ايه اللي هو السودو كود او الاوامر التمثيليه. هي نفس الفكره بالظبط ما فيهاش اي اختلاف بس الفكره انك انت بقى ايه كنت في الاوامر التمثيليه كنت انت بتكتب كده كتابه عاديه ما عندكش قيود وما عندكش ايه ضوابط بتكتب اي حاجه مهم الشيء حاجه شبه الايه البرنامج لغايه لما نحدد لك لغه تستخدمها. دلوقتي هنبدا ايه نستخدم برنامج الايه الباسكال. طيب برنامج الباسكال شكله ازاي بقى بعد ما عملت له المقدمه بتاعه ديت؟ قال لك البرنامج بيبدا بامر ايه بجيم بامر ايه بجيم خلاص وبجيم بيتكتب وبس لا بختمه بنقطه ولا بختمه بايه بفصل ولا فاصله منقوطه ده هو الستارت صح بجيم بدايه اللي هو الستارت خلاص ده بدايه البرنامج. اول ما بيبدا يشوف البرنامج كلمه بجيم بيعرف على طول انه هيبدا ايه ينفذ سلسله اجراءات او سلسله ايه اوان. طيب ونهايه البرنامج قال لك نهايه البرنامج عندي بايه بان وبعديها ايه نقطه تمام. يبقى ايه ده شكل البرنامج بيبدا ببجين وينتهي بايه بين. اللي في النص بقى ده دي بقى مجموعه الايه المعادلات بتاعتها تمام. يبقى كل ده مجموعه المعادلات. هنرجع تاني كلمه قلتها في الترم الاولاني قلنا يا اخوانا الكمبيوتر بيعمل حاجتين اتنين بيعمل ايه عمليات حسابيه ومنطقيه. الراجل ده هو قدرته كلها حاجه واحده انه بيعرف يعمل عمليات حسابيه واحد زائد واحد ماشي واحد في اتنين اتنين في واحد ضرب قسمة او جمع وطرح دي اسمها عمليات ايه حسابية وعمليات منطقية اكبر من او اصغر من او ايه او يساوي خلاص ده اللي بيعمله الحاسب. فكل اللي هيدخل هنا عمليات حسابية وعمليات منطقية مفيش حاجة تانية. يبقى كل اللي بيبقى موجود هنا هو العبارة ايه عمليات حسابية وعمليات منطقية خلاص. طيب ده جسم الايه البرنامج اللي هبدأ اشتغل فيه. طيب الناس النهارده بتقول عندي مشكله. المشكله في ايه؟ ان انا النهارده عشان افكر في اي مساله واحلها بالكمبيوتر واعملها برنامج لازم احدد ثلاث حاجات. الناس فاكراهم مدخلات المعادلات والايه والمخرجات. يبقى المدخلات ايه البيانات اللي هيحتاجها الكمبيوتر مني ويسالني عنها عشان اديها له عشان يحل لي ايه المساله بتاعتي. طيب بعد ما يطلب مني البيانات هعوز ايه البيانات دي بعمل لها معالجه. يعني ايه معالجه؟ يعني عمليات حسابيه وايه ومنطقيه. هتشوف بقى المساله اللي عندك انت عاوز تعمل ايه. لو عندك معادله زي الدايره مثلا دي معادلة حسابية، عاوز الثابت وعاوز نص القطر تضربهم في بعض يديك ايه المساحة. خلاص طيب، بعد ما انت عملت عمليات الحسابية دي، طيب انت استفدت ايه؟ محتاج ايه بقى تالت حاجة اللي هو ليه؟ المخرجات. المخرجات ده بقى هو الهدف اللي انت عاوز توصل، الهدف اللي انت عاوز ايه توصل. يبقى تالت حاجة الهدف اللي عاوز توصل له محصلة العمليات دي ايه الناتج اللي هتديهولي، يبقى حدد النتيجة اللي انا عاوز ايه احصل عليها من البرنامج. خلاص طيب، ازاي الكلام ده اعمله؟ اول حاجة هو في المعادلات او في المسائل بيديك المعادلة، فانت مش هتلعب في المعادلة، هيقول لك والله احسب لي مثلا المتوسط الحسابي علما بان كذا كذا كذا كذا، ان انا عندي ايه ثلاث ارقام A و B و C هو بيديها لك. طب المعادلة، ما احنا حافظين المعادلة بتاعت المتوسط عبارة عن ايه؟ مجموع الـ A والـ B والـ C على ايه؟ على عدد. خلاص؟ طيب لو معادلة دايرة او معادلة محيط دايرة هيعمل لك ايه؟ هيديك المعادلة، هيقول لك علما بان مساحة الدائرة رمزها ايه بيساوي باي في ار سكوير. يبقى هو بيديني المعادلة قدامي. القصة بقى انها النهاردة بيريحني في حاجة، المعادلة قدامي، يبقى مش هألف المعادلة من عندي، المعادلة هو ايه؟ مديهالي. يبقى انا هقرا السؤال واشوف فين الايه المعادلة. طب المعادلة دي بعمل فيها يا اخوانا مفصصة لحاجتين، ثوابت وايه ومتغيرات. يبقى انا النهارده هبص في المسألة واتعب شوية وابص عليها، هو عاوز ايه؟ عاوز دلوقتي الثوابت فين والمعادلات فين، او اسف المتغيرات فين، بحيث ان انا هدي كل واحد من دول رمز وابدأ احطه في المكان ايه بتاعه. لغاية كده الناس مستوعبة ولا في حاجة صعبة؟ يبقى المعادلة هو ريحنا هيديها لي. طيب احدد ازاي دي المعادلات بتتكون من الثلاث حاجات اللي احنا عايزين نحددهم، المدخلات والمخرجات. المخرجات المدخلات بقى، ما بتكلم النهارده في المدخلات دلوقتي. المدخلات عباره عن ايه؟ المخرجات اللي احنا عملناها، المعادلات اللي احنا بنديها المدخلات. ماشي ايوه ايوه، المدخلات عباره عن ايه؟ ما احنا بنقول دلوقتي الكلمه بتاعتنا، بنقول دلوقتي بمسك المعادله اللي هو اديها لي بعمل فيها ايه؟ بفصصها. يعني ايه بفصصها؟ بقسمها حاجتين، بقسمها متغيرات وثوابت. متغيرات وايه؟ وثوابت. المتغيرات هي الايه؟ المدخلات. تاني المتغيرات هي ايه؟ المدخلات. لا الثوابت انا عرفتها من الاول مش هحتاجها تاني. ليه؟ كلمه متغير معايا يا اخوانا يعني انا عندي علاقه بين حاجتين بس دي علاقه ثابته. خلاص زي ايه مثلا؟ ان مساحه مربع مثلا بتساوي مربع طول الضلع، يبقى عند طرف يمين المساحه بتاعت المربع والطرف الشمال هو ايه اللي هو طول الضلع. خلاص طول الضلع لو اتغير يبقى مساحه الايه المربع ايه هتتغير. فادي كلمه ايه؟ كلمه متغير. كلمه متغير ان في علاقه طول بين حاجتين، هي العلاقه ثابته بس القيمه ايه متغيره، واحده فيهم بتقف على ايه على الثانيه. المساحه بتاعت المربع واقف على ايه على طول الضلع، غير طول الضلع يبقى اتغير المساحه، يبقى بالتالي المتغير عندي هيبقى هنا ايه طول الضلع. يبقى ده اللي عامله ايه متغير، مش عامله ثابت، مش عامله ايه ثابت. يبقى انا النهارده اول عشان احدد بقى مساحه المربع لازم اغذي البناء بايه؟ بطول الضلع. يبقى خلاص يبقى حددت المدخل اللي عندي طول الضلع. ده طريقه التفكير يا اخواني، الناس استوعبت كده؟ طيب لو انا عندي مثلا قال لك دلوقتي عندي معادله من الدرجه الاولى، معادله من ايه من الدرجه الاولى. خلاص المعادله بتاع الدرجه الاولى بتقول لك ايه؟ بتقول لك ص بتساوي ا س زائد ايه زائد ب. ص بتساوي ا س زائد ايه زائد ب. حد يقدر يفصص المعادله ديت؟ هكتبها لك. ادي المعادله ماشي. قالك دلوقتي انا عاوزك تعمل لي برنامج لايه؟ لمعادله حساب قيمه معادله الايه الخط الايه المستقيم ص بتساوي ا س زائد ايه زائد ب. خلاص طب يا اخوانا المعادله ديت زي ما قلنا كده بنمسك المعادله ديت هو اديها لي خلاص، انا عرفت كده ايه المعادله اللي انا ايه هشتغل عليها. طيب ايه ايه هي بقى الثوابت وايه المتغيرات في المعادله ديت؟ لا في حاجتين ده المطلوب ده المطلوب صح ماشي. طيب هنا ألف سين زائد ب. الرموز ديت مين فيهم المتغير ومين فيهم الثابت؟ ألف وب ألف وب ثابت والسين متغير. الله ينور عليك. ألف وب ثابت والسين متغير. يبقى دول ايه؟ ثواب. يبقى دول ثواب وده ايه؟ متغير. اهو ده ايه؟ متغير. خلاص يبقى دي المعادله. المعادله دي بتحدد منها الهدف. الهدف ان احسب قيمه ايه؟ ص. ص قيمه ايه؟ ص. يبقى انا في الاخر انا عاوز ده قيمه ص دي بدل المخرجات. المدخلات ايه؟ هي المتغيرات اللي هي الف س. تاني نرجع تاني. المعادله فيها ايه يا اخوانا؟ ثوابت ومتغيرات. فيها ثوابت وايه؟ متغيرات. متغيرات قلنا المدخلات اللي حددها هي دي المدخلات. تاني الحاجه اللي بتتغير هي اللي هتبقى ايه؟ خلاص خدتهم الف وب ثابت. اه ماشي بس في حاجه انا الهدف عندي صاد ان انا دي مخرجات. اه دي مخرجات خلاص. فدي الهدف اللي عندي فدي هطلعها من الحسبه بتاعتي. دي خلاص بقت مخرجات. اه يبقى مين بقى الباقي هنا؟ هو هنا الجانب الثاني ده هو انا عندي ثوابت وعندي ايه؟ متغيرات. المتغيرات هي الايه؟ هي المدخلات. يعني لا نزل اديها له عشان يحسب قيمه ص. ايوه س ماشي هي قيمه س بس قيمه ص عشان احسب قيمه ص. ولا هنحسبها من س. ايوه خلاص يبقى اديله س عشان ايه ص. الناس سويت كده تمام. يبقى بالتالي لو انا هكتب البرنامج بتاعي خلاص اول حاجه في التعريفات عندي هكتب اسم البرنامج خلاص لينير ايكويشن مثلا اللي هي معادله خط المستقيم. وبعد كده ايه اقول له خلي بالك الصاد والسين دول ايه؟ متغيرات. ليه؟ لان قيمتهم ايه؟ بتتغير. خلاص طيب وممكن اخليهم بقى متغير نوعه ايه؟ ريل. ليه ريل؟ عشان ممكن يطلع لي اعداد فيها كسور او اعداد صحيحه فخليها ايه؟ ريل. خلاص تالت حاجه اللي هو ايه قيمه الايه؟ الالف والب. دي ثوابت. يبقى ده ايه؟ الثوابت. خلاص لما اجي اكتب بقى البرنامج بتاعي هكتبه ازاي؟ نكتبه عشان ايه؟ كل اللي يتزني يجي يعدي من هنا ليه؟ الدنيا واسعه. طب ماشي يا اخوانا بصوا ده البدايه بتاعتي بدات البرنامج بتاعي وحطيت له اسم ايا كان الاسم. تمام دايما تراعي الاسم يكون له علاقه بالايه؟ بالبرنامج. خلاص وبعد كده عملت ايه؟ استدعيت ايه؟ مكتبه الاكواد سي ار تي بالامر يوسف. بعد كده حطيت له الايه؟ المتغيرات اكس وواي. تمام اكس اللي هي الصاد والواي اللي هي ايه؟ السي. خلاص وقلنا نوعهم ايه؟ ريل. خلاص عشان ممكن يطلع فيهم ايه؟ كسور او رقم حي. وختمت الامر بتاعي بايه؟ بالفاصله منقوط. بعد كده الامر ايه؟ اللي هو كونست اللي هو كونست اللي هو الثوابت. حطيت قيمه الايه بواحد والبي بكام؟ باتنين. يبقى هو اول ما يشوف الارقام ديت او الرموز ديت في البرنامج هيحط لها الايه؟ القيم دي. طب تعالى نكتب بقى الايه؟ البرنامج بتاعنا. خلاص من عندنا صح؟ انا فرضتها كده من عندي هو كيكه هيحطها لي بس. طيب هاجي اكتب بيه الايه البرنامج بتاعي او ما اكتب البرنامج بتاعي هبدا بايه؟ ببيجين. ماشي بعد بيجين في امر كده الدكتور ادهولنا ده من ضمن مكتبه الاكواد بتاع سي ار تي اللي هو ايه كلير سكرين. قال لك كلير سكرين ده بستفيد بيه ايه؟ ان انا النهارده بنظف الشاشه من اي ايه نتائج برامج ايه ثانيه. يبقى الشاشه بتاعتي ايه؟ امسحها خالص. خلاص فده دايما تحطه في الاول كلير سي ار سي اي ال ار فاصله ايه ده اول حاجه ببدا بيها بعد بيجي. خلاص قلنا قبل كده الامر ده موجود جوه ايه مكتبه الاكواد سي ار تي. لو انا ما استخدمتش سي ار تي اول ما هيجي ينفذ الامر ده هيقول الكلمه دي مش معروفه بالنسبه لي، الكلمه دي ما اعرفهاش. تمام، دي مرتبطه بالبرنامج بالظبط كده، دي مرتبطه بالبرنامج. لو دي ما استخدمتهاش يبقى ده ملهاش لازمه، دي على طول لك ايرور، الكلمه دي مش عارفها انت جايبها منين. تمام معايا عبد الله ولا توه؟ خلاص طيب. قلنا بعد كده يا اخوانا اللي احنا عاوزين نعمله في البرنامج دوت ايه؟ ان احنا هنبدا نديله الايه المدخلات. قلنا المدخلات اللي عندنا هي ايه؟ السين اللي هي رمزها ايه؟ واي. خلاص طيب احنا عاوزين نخلي البرنامج يبدا يخاطب الراجل اللي بيستخدم الايه البرنامج دوت. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص قبل ما تعمل امر الادخال بتاعك، قال لك انا بعمل امر الادخال عندي في البرنامج بتاع الباسكال بامر ايه؟ ريد او ريد لين، ريد او ايه او ريد لين. قال لك بس لو انت جيت كتبته كده على طول الشاشه بتاعه البرنامج الباسكال دي تنفذ الامر تبقى شاشه سودا، هيطلع له ايه مؤشر الشاشه اسود ومؤشر الايه السطر بتاع الاوامر من غير ما يكون في اي اشاره هو انت عاوز تعمل ايه. فقال لك اي امر عاوز تكتبه تعمل له ادخال اعمله الاول جمله تخاطب الراجل اللي بيستخدم الايه البرنامج. تمام طيب ايه الامر ده هو اللي هو امر ايه رايت. ايه امر رايت؟ امر رايت ده بيطبع لك اي جمله على ايه على الشاشه. خلاص فقبل ما تعمل عمليه الادخال اعمل كده هو رساله تخاطب الراجل اللي بيستخدم انت هتعمل ايه. خلاص فانا هقول له ايه مثلا؟ اقول له استخدم امر رايت له ايه رايت رايت لين فتحت القوس رايت لين رايت ايه رايت لين رايت لين دوت ده بيطبع اي جمله على ايه على الشاشه. خلاص رايت لين لين رمز الايه للاين. خلاص في عندنا امرين، في حاجه اسمها رايت في حاجه اسمها رايت لين، بس رايت لين دي بنستخدمها افضل عشان ايه لو جيت نفذت البرنامج ما نفذت الامر كلها ورا بعضيها. ينفذ الامر ويعمل انتر ينزل على السطر اللي بعديه. خلاص فرايت لين بفتح البوست والنص اللي انا عاوزه يكتبه بحطه بين علامتين ايه تنصيص الفرديه، علامتين التنصيص الايه الفرديه. خلاص هنا كتبت له جمله، الجمله دي ايه؟ بقول له انتر ايه واي او انتر فاليو واي. معناها ايه؟ ان الرساله دي هتطلع قدام الراجل ادخل ايه مغير واي. دي بتحسن شكل البرنامج، البرنامج كانه بيخاطب الراجل اللي بينفذ الايه البرنامج ده، هو بيقول له بعد اذنك دخل لي قيمه الايه الواي. فده شكله ايه اوقع بقى ما يطلعوا شاشه سوداء ملهاش ايه اي معاد. الناس معايا ولا الناس تاهت؟ انا معايا. خلاص انا معايا بعد كده الناس اللي ورا تاني. لا ده لو مش عارف اشوفهم بقيت معاك دلوقتي هنخش على الريد صح؟ واي رايت هكتبها وراها على طول ايه ريد. دي خدناها قاعده المره اللي فاتت، اي رايت وراها ايه رايت. ده كاتبه عشان حاجه واحده احسن البرنامج. تمام واخد بالك ازاي؟ رساله تعريفيه للراجل اللي ايه اللي بيستخدم البرنامج، لكن الامر الحقيقي هو ايه ريد وبرده ايه بنفس الايه الطريقه بين قوسين اقول له انا عاوز ادخل ايه المدخلات بتاعت الايه ايه الوار، واختم الامر بتاعي بالفاصله الايه دي لازم. خلاص يبقى اقول له ايه ريد لين دخل لي قيمه الايه الواي. طيب دخلت قيمه الواي من اول خلال السكرين. تمام بس بريس كده بعد كده رايت رايت لين ماشي كتبت جمله عشان يقرا ايه بقى يقرا المعادله. دي رساله بيخاطب الراجل اللي بيكتب بقول له بعد اذنك دخل لي قيمه الايه الواي. تمام دي هذا بس ان هي تكتب رساله مش اكتر تعتبر مدخلات. رايت لين بتكتبها لا قوسين قوسين وعلامه تنصيص بحط جوه داخلها النص يبقى قوس وده داخليه النص تبقى ما عادش كده زعل. لا انا هو البدايه بتبتدي كده هو انا تعتبر اول مره انت عشان انت حضرت اول مره النهارده وراجع الفيديوهات في فيديوهات منزلها. تمام شارح فيها الكلام دوت من الاول. تمام ثلاث محاضرات ثانيه اول برضه لا تخصص حاسب الي و لانك والله جدا هتلاقي هنا وين ماشي تعتبر اللي هي المدخلات قلنا على اسامي مدخلات معادلات مخرجات ادي المدخلات. بقول لك ايه، طالما هم اصلا كده كده كل واحد هناك هنقعد هنا جنبنا عشان الناس كلها تشوف. معايا انا معايا هم، بس هم بيوزعوا ورق عشان الفستان يخلي الناس تشوف، هم بيوزعوا الورق. ايه انت فاهمني؟ فاكر ما ذاكرتش. ده بقى انا قلت لك على الاونلاين وقال لك عيد لي حته على ايه؟ انا اتكلمت مع طارق خلاص عشان هو كمان ما بكلم كده، هو بيقول انا ما دخلتش معاك قبل كده الحوار ده، ما هو ما انا شرحت له، شرحت له مش شرحت له خلاص. فاحنا بقى على الكاميرا عشان الاسم ما تقطعش. ايه يبقى نكتب المدخلات بتاعتنا. بص الامر الاولاني ده ملوش لازمه في الايه، في البرمجه هي القصه دي، بس ده بيمسح لك البرامج نفسها النتائج اللي قبل كده. تمام خلاص. الامر الثاني ده بقى امر جمالي، امر جمالي يعني انا بحسن شكل البرنامج. تمام خلاص. تمام بحيث لما تيجي النهارده انت عارف لما تيجي تستخدم الكمبيوتر ساعات مش بتعرف رسائل كده في الويندوز. تمام. يقول لك انتر كذا، فخد بالك الرسائل دي بتطلع ازاي، دي عباره عن رسائل توجيه ليك انت. تمام. حقيقتها هي ما بتعملكش حاجه في البرمجه او ما بتعملكش وظيفه حقيقيه، بس القصه ان هي بتديلك ايه، هيل. فانت عاوز تساعد الراجل اللي هيستخدم البرنامج ده، خد النهارده راجل بيتبرمج البرنامج دي تعمله كمان مره واحده وهيستخدمه 100 شخص، فمش كل واحد يقول لك ايه ده هو البرنامج ده بيعمل ايه، او يجي يستخدم البرنامج يلاقي الاوامر نفسها ضايعه بقى بالنسبه له، شاشه سوداء مفيش اي معالم ولا في اي ارشادات. فانت عاوز تدي له الكلام ده، لا اي حد شغل البرنامج خلاص. انت قلت ازاي عسكري؟ مرحبا. طب كده نفه معلش الخط زباله بس ايه كده ايه مصر مصر هو بيقول لك اقعد يا عم. لا والله انا كده واحد زي بص عامل زي المغول بالظبط جاي يقبض عليا. خلص تعالى قال لك يا استاذ ناصر على الاونلاين عندي حته هنشوف بس الراجل بيشرح لك بقى يدخل الناس كلها اونلاين وقطع. ايوه ما يرضى عليه اللي مش موجود اصلا. خير يعني بلاش بلاش تتعيد الدكتور عشان لا لا لا لا خالص بعيد خالص المهم نكمل بس الايه البرنامج اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هنا هندخل قيمه الايه الواي، يبقى اقول له ايه ريد لين واي. هنا بقى ايه بعد ما كتبت الجمله ديت واخد بالك دخله بقى قيمه الايه الواي. تمام. امر الادخال عندنا باسمه ايه ريد ايه ريد لين، ساعتها لازم ادخل له ايه قيمه الايه الواي. تمام دخلتها 1 2 3 زي ما انت ايه دخلت. تمام بعد كده خلصنا كده من المدخلات اللي عندي انا في المساله دي فاصله من هعمل ايه تاني حاجه ادخل اللي هي اللي هي الاكس المعادله. الراجل صاحي معانا معادله الواي المعادله ولا ممكن نقول لها اف لا احنا المعادله عندنا اهوت احنا شغالين على هي الخط المستقيم صح. ليه x بتساوي ايه a y زائد b سؤال خلاص مش بتحط المفروض ان انت حطيت y. تمام y لا دي جمله تكست نص ريد لين ايه y y المفروض بعدها بتحط ريد لين x ولا بتعمل معادله على طول؟ لا بعمل معادله. ليه؟ لان الاكس ده الهدف. تمام الاكس ده ليه الهدف دايما الهدف بحطه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بالانجليزي بحطه ناحيه الشمال، والمعادلات والحسابات بحطها ناحيه الايه اليمين. يعني عندي الصاد اللي هي اكس. تمام ماشي نقطتين في بعض يساوي ايه في علامه النجم اللي هي الضرب ماشي واي زائد بي. لو خلاص مش واضح هكتبها لكم في حته ثانيه. ها اكس نقطتين فوق بعض يساوي ايه في واي ده كده بس كان هو اللي عامله كده مش احنا.